الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس قراءتنا لكتاب زبدة التفسير، ونحن في يوم الخميس الرابع من رمضان عام 40 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكنا قد وقفنا على قوله جل وعلا: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، الآية 15 من سورة النساء. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح والبركة في الوقت. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الشيخ محمد بن سليمان الأشقر في كتاب زبدة التفسير: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم. الفاحشة الفعلة القبيحة، والمراد بها هنا الزنا خاصة. فاستشهدوا عليهن 4 منكم، ويطلب من يشهد عليهن بذلك، فإن شهد عليهن بالدغم 4 رجال فأمسكوهن في البيوت. كان هذا في أول الإسلام، ثم نسخ عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: كانت المرأة إذا فجرت حبست في البيوت، فإن ماتت ماتت، وإن عاشت عاشت، حتى نزلت الآية في سورة النور: الزانية والزاني فجلدوا، فجعل الله لهن سبيلا. فمن عمل شيئا جلد وأرسل، أي ترك، أو يجعل الله لهن سبيلا، طريقا بأن ينزل في شأنهن حكما آخر. وقد جعل لهن سبيلا بنزول آية الحد للزانية والزاني. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزولها: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100، وتغريب عامل الحديث. واللذان يأتيانها، أي الرجل والمرأة، أي الرجل والمرأة اللذان يأتيان الفاحشة من رجالكم ونسائكم، والمراد الزاني والزانية. فآتوهما بالضرب والجفاء والتوبيخ. فكان على المرأة الزانية الحبس والإيذاء، وعلى الرجل الزاني الإيذاء ودون حبس. فإن تابا من الفاحشة وأصلح العمل فيما بعد فأعرضوا عنهما، أي اتركوهما وكفوا عنهما الأذى، وهذا كان قبل نزول الحدود على ما تقدم. إنما التوبة على الله واجبة على الله، أوجب على نفسه أن يتوب عليهم وأقبل توبتهم. هذه الآية: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، جمهور المفسرين على أنها منسوخة، بآيات سورة النور: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وقال بعض المفسرين إن هذه الآية: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، المقصود أنها ليست منسوخة، ولكن المقصود بها الفاحشة دون الزنا، وهي المباشرة أو الملامسة أو الخلوة بالرجل والمرأة ونحو ذلك، لكن القول الأول هو المعروف. نعم. إنما التوبة على الله واجبة على الله، أوجب على نفسه أن يتوب عليهم ويقبل توبتهم. إن تابوا إليه للذين يعملون السوء، أي المعاصي بجهالة، أي يعملونها جاهلين بعظمة الله. عن ابن عباس: كل من عمل السوء فهو جاهل من جهالته عمل السوء، ثم يتوبون من قريب. أي النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت، بحيث يعلم أنه ميت لا محالة، ولم يبق لهم في الحياة رجاء، ولا الذين يموتون وهم كفار. فالذين يموتون وهم كفار لا توبة لهم رأسا، وجودها كعدمها. لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، أي لا يحل لكم أن تأخذوهن بطريق الإرث، فتزعمون أنكم أحب بهن من غيركم، وتحبسونهن لأنفسكم كما كان أهل الجاهلية يفعلون. ولا تعقلوهن عن أن يتزوجن وجن غيركم لتأخذوا ميراثهن أو ليدفعن إليكم صداقهن إذا أذنتم لهن بالنكاح. قال الزهري: وأبو مجلز كان من عادتهم إذا مات الرجل وله زوجة ألقبنه من غيرها أو أقرب عصبته ثوبه على المرأة، فيصير أحق بها من نفسها من أوليائها. وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: كانوا يعني أهل الجاهلية إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاء زوجوها، وإن شاء لم يزوجوها فهم أحق بها. وفي رواية عنه عند غير البخاري: فإن كانت جميلة تزوجها قريبا، وإن كانت دميمة حبسها حتى تموت حتى تموت فيرثها أو تفتدي منه بفدية. وفي رواية البخاري فنزلت هذه الآية. والحاصل أنهم كانوا يعتبرون المهر كثمن للمرأة لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن أي تسترجعوا منهن بعض المهر إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. ذلك الزوجي قال أبو قلابة إذا زنت المرأة الرجل فلا بأس أن يضارها ويشق عليها حتى تفتدي منه. وقال قوم الفاحشة أي البذاءة باللسان. وعاشروهن بالمعروف أي بما هو معروف في هذه الشريعة وبين أهلها من حسن المعاشرة فيما أحله الله. فإن كرهتموهن لسبب من أسباب غير ارتكاب فاحشة ولا نشوز فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا من استدامة الصحبة وحصول الأولاد. وآتيتم إحداهن مهرا هدية قنطارا القنطار 100 رطل أي من الذهب فلا تأخذوا منه شيئا أي إذا طلق الرجل زوجته لرغبته عنها دون أن يكون الطلاق لفاحشة منها كما تقدم لم يحل له أن يأخذ مما أعطاها شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا أي بغير حق فإنه يكون ظلما وحراما. هذه الآية فيها دلالة أن الرجل إذا فعلت زوجته الحرام أنه يطلقها ويستحق مهره. نعم. وكيف تأخذونه إنكار بعد إنكار وقد أفضى بعضكم إلى بعض. وقال ابن عباس الإفضاء والجماع وأخذنا منكم ميثاقا وليظا وهو عقد النكاح. فإذا جامع الرجل امرأته أو خلا بها بعد عقد النكاح استحقت المهر كله وحرم عليه أخذ شيء منه عند الطلاق إلا في حالة اتيانها بفاحشة الزنا كما تقدم إلا أن تطيب له نفسا بشيء منه فيكون له حلالا. ولا تنكحوا ما نكح آبا آباؤكم من النساء نهي عما كانت الجاهلية تفعله من نكاح نساء آبائهم إذا ماتوا إلا ما قد سلف. قبل نزول هذه الآية فلا يؤاخذكم الله به إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. كانت الجاهلية تسميه نكاح المقت أن يتزوج الرجل امرأة به إذا طلقها أو مات عنها. حرمت عليكم أمهاتكم أن يتزوج بهن ويدخل في أرض الأمهات أمهاتهن وجداتهن وأم الأب وجداته وإن علون لأن كلهن أمهات. وبناتكم ويشمل البنات بنات الأولاد وإن سفن. وأخواتكم والأخوات تصدق على الأخت وين أولي حبيبا. وعماتكم والعمة اسم لكل أنثى هي أخت لأبيك أو أحد أجدادك. وقد تكون العمة من جهة الأم وهي أخت أب الأم. وخالاتكم والخالة اسم لكل امرأة هي أخت لأمك أو لإحدى جداتك. وقد تكون الخالة من جهة الأب وهي أخت أم أبيك. وبنات الأخ وبنات الأخت وبنت الأخ اسم لكل أنثى لأخيك عليها ولادة مباشرة أو بواسطة وإن بعدت. وكذلك بنت الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم في الحولين وقد ورد تقييده بخمس رضعات في أحاديث صحيحة. وأخواتكم من الرضاعة الأخت من رضاعه التي رضعت أنت وإياها من امرأة واحدة. وأمهات نسائكم وهي أم زوجتك وكل جداتها. وربائبكم اللاتي في حجوركم أي اللاتي تربين تحت رعايتكم. وهذا المعنى غير معتبر في التحريم. فإن الربيبة بنت امرأة الرجل من غيره سميت ربيبة لأنه يربيها في حجره وتحرم على زوج أمها إذا دخل بالأم. وإن لم تكن الربيبة في حجره فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم في نكاح الرباب. أما في سائر المحرمات بالصير وهن زوجة الأب وزوجة الإبن وأم الزوجة فإنهن يحرمن عليك بمجرد العقد على الزوجة ولو لم يكن دخول. وحلائل أبنائكم أي زوجة ابنك تحرم عليك بمجرد عقده عليها ولو لم يدخل بها. الذين من أصلابكم دون زوجات من تبنيت من أولاد غيركم كما كانوا يفعلونه في الجاهلية. وأن تجمعوا بين الأختين وحرم عليكم أن يتزوج الرجل أخت زوجته قبل أن يفارقها بطلاق أو موتها إلا ما قد سلف أي ما كان قد جرى من هذه الأنكحة المحرمة قبل نزول التحريم فلا يؤاخذكم الله به. والمحصنات من النساء هن ذوات الأزواج فلا تحل المتزوجة لغير زوجها إلا إذا فارقها وقضت عدتها إلا ما ملكت أيمانكم بالسبي من أطل الحرب. أما إن اشترى أمة مزوجة لم تحل له إلا أن يفارقها زوجها. كتاب الله عليكم حكم اللازم لا يحل لأحد تغييره. وأحل لكم ما وراء ذلك ما سوى المحرمات المذكورات في الآية السابقة أن تبتغوا بأموالكم أي أحل لكم أن تطلبوا بالهول من أموالكم الحلال زواج النساء اللاتي أحلهن الله لكم ولا تبتغوا

على قتل نفسه. نعم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه وإن تجتنبوا كبائر الذنوب التي نهاكم الله عنها نكفر عنكم سيئاتكم وذنوبكم التي هي الصغائر. قال ابن عباس: الكبيرة كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب. ومما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تسميته كبيرة القتل والزنا وأكل مال اليتيم والتولي والزحف وقذف والسحر وعقوق الوالدين وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وندخلكم مدخلا هو الجنة كريما أي حسنا مرضيا. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ويجوز أن يتمنى أن يكون له حال مثل حال صاحبه من دون أن يتمنى زوال ذلك الحال عن صاحبه. للرجال نصيب مما اكتسبوا من هذه الأعمال التي هيأهم الله تعالى. فللرجال الجهاد والاستشهاد وكسب الحلال والنساء الحمل والولادة والإرضاع والقيام على الأطفال والبيوت. فالله قد جعل لكل من الفريقين نصيبا على حسب ما تقتضيه إرادته وحكمته. واسألوا الله من فضله أي بدل أن تشتغلوا بالتمني اكتسبوا واسألوا الله الخير. ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون أي جعلنا لكل إنسان ورثة مواليا من أقاربه يلون ميراثه. والذين عقدت أيمانكم المراد بهم موالي الموالاة المراد بهم موالي الموالاة ومولى الموالاة هو الحليف. كان رجل يعاقد الرجل فيقول له ترثني وأرثك. وكان هذا في الجاهلية كذلك وفي أول الإسلام ثم نسخ بقوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. فقد بقي للحليف الوصية والمعروف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حلف في الإسلام. هنا قول الشيخ أن هذا نسخ من حيث العموم فيه نظر، وإنما نسخ الإرث بالعقد، وأما إرث ولاء العتق فهي باقية. إرث ولاء العقد منسوخ، وأما إرث ولاء العتق ليس بمنسوخ، لقوله صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب. نعم. الرجال قوامون على النساء أي الرجال مشرفون على زوجاتهم وعليهن طاعتهم فيما يأمرنهن من المعروف بما فضل الله بعضهم على بعض. إنما استحقوا هذه الميزة لتفضيل الله للرجال على النساء بما فضلهم به من الصفات من العقول والأجسام حتى كان فيهم الخلفاء والحكام والأمراء والغزاة وغير ذلك من الأمور. وبما أنفقوا على النساء من أموالهم من المهور والنفقات فالصالحات للنساء قانتات مطيعات لله ولأزواجهن قائمات بما يجب عليهن من حقوق الله وحقوق أزواجهن حافظات للغيب أي لما يجب حفظه عند غيبة أزواجهن من حفظ نفوسهن وفروجهن وحفظ أولادهم وبيوتهم وحفظ أموالهم بما حفظ الله وبحفظ الله لهن ومعونته وتسديده. واللاتي تخافون نشوزهن النشوز العصيان وقال نشزت المرأة إذا استعصت على بعلها بأن تعصيه فلا تضيع أمره أو تمنعه نفسها بلا عذر أو تخرج من بيتها بغير إذنه ونحو ذلك. فعظوهن يذكروهن بما أوجبه الله عليهن من الطاعة وحسن العشرة ورغبوهن ورهبوهن واهجروهن في المضاجع أي تباعدوا عن مضاجعاتهن. وقيل هو يوليها ظهره في الفراش عند الاضطجاع ولا يفارق الفراش. واضربوهن ضرب تأديب وإصلاح لا ضرب انتقام وتعسف. فإن أطعنكم كما يجب وتركنا النشوز فلا تبغوا عليهن سبيلا بشيء مما يكرهن لا بقول ولا بفعل ولا تكلفوهن الحب لكم فإنه لا يدخل تحت اختيارهن إن الله كان عليا كبيرا. فاذكروا قدرة الله عليكم فإنها فوق كل قدرة. وإن خفتم شقاق بينهما يتفاقم الخلاف بين الزوجين فابعثوا إلى الزوجين حكما يحكم بينهما مما يصلح لذلك عقلا ودينا وإنصافا. نص الله على أن الحكم يكون من أهل الزوجين ولعل ذلك لأنهما أعرف بأحوالهما وأحفظ لأصالهما الخاصة وأحرص على الصلح بينهما واستقامة حالهما ولعل ذلك لأنهما أعرفوا بأحوالهما وحفظ إصلاحهما الخاصة وأحرصوا على الصلح بينهما واستقامة حالهما. وهذا إذا أشكل أمرهما ولم يتبين المسيء منهما. فأما إذا عرف المسيء فإنه يؤخذ من صاحبه الحق منه. وعلى الحكم أن يسعيا في إصلاح ذات بين جهدهما. فإن قدر على ذلك عمل عليه بفرض نفقة قليلة أو كثيرة أو تلافي قصور أو حجم النفقة ونحو ذلك. وإن أعياهما إصلاح حالهما ورأي التفريق بينهما جاز لهما ذلك. وقيل يرفع الأمر إلى القاضي ولا يتم التفريق إلا بحكمه. يريد الحكمان إصلاحا بين الزوجين يوفق الله بينهما أي بين الزوجين حتى يعود إلى الألفة وحسن العشرة. وإذا اختلف الحكمان لم ينفذ حكمهما. والمساكين تقدم تفسير هذه الآية في سورة البقرة الآية 77 بعد المئة. وجار ذي القربى هو من له مع الجوار في الدار قرب النسب. والجار الجنوبي هو الغريب. وقيل اليهودي والنصراني. والجار يتضاءل حقه بمدى قربه منك فكلما بعد منزله ضعف حقه. وكلما قرب منك قوي حقه، والصاحب بالجنب الرفيع يقوم في السفر والإقامة لتحصيل علم أو تعلم صناعة أو مباشرة تجارة أو نحو ذلك، وابن السبيل الذي يجتاز بك مارا والسبيل أي الطريق، فإن على المقيم أن يحسن إليه، وقيل هو المنقطع به، وقيل هو الطيب وما ملكت أيمانكم وهم العبيد والإماء. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يطعموا مما يطعم مالكهم، ويلبس مما يلبس، مختالا متكبرا تائها على الناس فخورا، والفخر المدح للنفس والتطاول وتعديل المناقب، اي لا يحب اهل الفخر والخيلاء، بل يمقتهم ويعرض عنهم، الذين يبخلون عن اداء الحقوق ويهمون الناس بالخير كانهم يجدون في صدورهم من جود غيرهم بماله حرجا وغضاضا، وهذا غايه الظلم ونهايه الحمق والرغب والرقاعة. وهذا غاية لهم ونهاية الحق والرقاعة وقبح الطباع، ويكتبون ما آتاهم الله من فضله أن يتظاهرون بالمسكنة لئلا يتطلع أهل الحاجة إلى ما ينتفعون به منهم، والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس كما يفعله من يريد أن يتسامع الناس بأنه كريم أو أنه كثير الصدقات، ومن يكن الشيطان له قرينا، القرين الصاحب والخليل، فساء قرينا لأنه يريده موارد الهلاك، يأمره بالفقر والخيلاء والبخل بالحقوق والإنفاق الرياء والسمعة، فيحرمه أجر الإنفاق في الحق ويتلف له ماله بالإنفاق في الباطل، فبئس الصاحب مثل هذا. وفي الحديث ثلاثة تسجر بهم النار يوم القيامة، فمنهم فذكر منهم صاحب المال الذي أنفق وتصدق ليقال عنه جواد، إن الله لا يضيع مثقال ذرة، الذرة واحدة الذرة وهي النمو الصغار، وقيل كل جزء من أجزاء الهباء، أي لا يبخسهم شيء من ثواب أعمالهم، ولا يزيد في عقاب ذنوبهم وزن ذرة فضلا عما فوقها، وإن تك حسنة يضاعفها أضعاف مضاعفة، ولا تضاعف السيئة، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد ممن دعاهم إلى الله وذكرهم بعهده يشهد عليهم يوم القيامة في ذلك، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، أي أنت الشهيد على كفار قومك ومن بلغت، لو تسوى بهم الأرض، وإن تمنوا لو انفتحت لهم الأرض فساقوا فيها، ثم يرد عليهم التراب كما كان، ولا يحضرون إلى الجزاء ولا يكتمون الله حديثا، بل أسرارهم معروضة عليه وأحاديثهم فيما بينهم معلومة لديه، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يا تخلوا حان السكر، أو لا تدخلوا المساجد في تلك الحال حتى تعلموا ما تقولون عليه حتى يزول عنكم أثر السكر، وتعلموا ما تقولونه، فإن السكران لا يعلم ما يقوله، ولا جنوا ولا يجنوا ولا أصابته الجنابة، وهي أثر كل دماء أو علاج أو إنزال باحتلام أو غيره، إلا عابري سبيل حال السفر فإنه يجوز لكم أن تصلوا بالتيمم، وقيل المعنى لا تقربوا مواضع الصلاة وهي المساجد في حال الجنابة إلا أن تكونوا مجتازين فيها من جانب إلى جانب، فالجنوا ويمر من المسجد ويجلس فيه، وإن كنتم مرضى يخاف أحدكم على نفسه التلف أو الضرر باستعبال الماء في الحال أو المال، أو كان ضعيف كبده لا يقدر على الوصول إلى موضع الماء أو على سفر فيه جواز التيمم من صدق عليه اسم المسافر، ولا يفترض أن يكون سفر قصر، وقيل الحاضر يتمم أيضا إن عدم الماء، أو جاء أحد منكم من الغائط، كناية عن الحديث الخارج من الإنسان، أو لامستم النساء بالتغوير والجس باليد أو غيرها بغرض التمتع وقضاء الشهوة والالتذاذ، وقيل المراد الجماع، فلم تجدوا ماء على مقربة منكم بعد طلبه وضر بكم استعماله، فتيمموا أي اقصدوا صعيدا للصعيد وجه الأرض سواء كان عليه تراب أو لم يكن، لأنه نهاية ما يصعد إليه من الأرض، وقيل صعيد التراب خاصة، فلا يجزئ التيمم إلا بالتراب فقط دون الصخر والرمل، طيبا هو الطاهر، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم أي من ذلك الصعيد، إن الله كان عفوا غفورا، أي عفا عنكم وغفر لكم تقصيركم ورحمكم بالترخيص لكم والتوسعة عليكم، فصليتم عند العذر دون وضوء أو غسل. الصواب أن الصعيد هو كل ما كان على وجه الأرض، سواء كان ترابا خالصا أو رملا أو صخرا عليه غبار، كل هذا تراب. نعم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يتراه وهم اليهود يشترون الضلالة وهي البقاء على اليهودية بعد وضوح الحجة على صحة نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، ويريدون أن تضلوا السبيل، أرادوا مع ظلالهم أن يتوصلوا بكتبهم وجهدهم ومكرهم إلى أن تضلوا أنتم أيها المؤمنون سبيل الحق، والله أعلم بأعدائكم أيها المؤمنون، وما يريدون بكم من الإضلال فهو يخبركم عن عدوانهم لكم لتأخذوا حذركم منهم، وكفى بالله نصيرا ينصركم في باطن الحرب، فاكتفوا بولاء ولايته ونصره، ولا تتولوا غيره ولا تستنصروه. من الذين هادوا أن ينصركم الله أيها المؤمنون اليهود، أن ينصركم الله أيها المؤمنون اليهود، ويحتمل أن يكون فداء كلام أي من الذين من هادوا قوم يحرفون الكلمة أي يميلونه ويزيلونه عن مواضعه ويجعلون مكانه غيره، أو المراد أنهم يتولونه على غير تأويله ويقولون سمعنا قولك وعصينا أمرك واسمع غير مسمع. دعاء منه عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يسمع. قاتلهم الله أن لا يفكون، والمعنى اسمع لا سمعت. وقد تقدم الكلام في راعنا في سورة البقرة الآية الرابعة بعد المئة، لين بألسنتهم يلونها عن الحق أن يميلونها إلى ما في قلوبهم تعنيضا وخبثا. وطعنا في الدين بقولهم لو كان نبيا لعلم أننا نسبه، فأطلع الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك. ولو أنهم قالوا سمعنا قولك وطعنا أمرك واسمع ما نقول وانظرنا ما كان قولهم راعنا لكان خيرا لهم ما قالوا وأقوى ما أعدل وأولى من قولهم الأول، وهو قولهم سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا، ولكن لم يسلكوا المسلك الحسن، ولهذا لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وهو الإيمان بعض الكتاب دون بعض، وبعض الرسل دون بعض. آمنوا بما نزلنا إنذار إلى أن بغضب منه عليهم آت من نصره، إذ كانوا يعلمون الحق فتركوا متابعته وعملوا بنقيضه. من قبل أن نطمس وجوهها أي نطمس وجوهكم بمحو معالمنا، فيجعل الوجه كالقفا فيذهب بالأنف والفم والحاجب والعين، فنردها على أدبارها بعد الطمس بردها إلى موضع القفا، أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت. وكان لعن أصحاب السبت مسخهم غرة وخنازير. وقيل المراد اللعنة نفسها وهم ملعونون بكل لسان. وكان أمر الله مفعولا، آت إلا محالة متى أراده كان. إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي لمن مات على شركه ولم يتب منه، فلا احتمال أن يغفر شركه. وأما غير الشرك من عصاة المسلمين فداخلون تحت المشية، يغفر من يشاء ويعذب من يشاء، إلا أنه تعالى أخبرنا أنه الكفر الصغير باجتناب الكبائر. أمر الآية الحادية والثلاثين، ألم تر الذين يزكون أنفسهم بادعاء فضائل ليست لهم كقول اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، وقول بعض الناس لا ذنوب لنا ونحن كالأطفال. وقيل المراد ثناء بعض الناس على بعض، بل الله يزكي من يشاء فهو العالم بمن يستحق التزكية من عباده ومن لا يستحقها، فليدع العباد تزكية أنفسهم للترفع والتفاخر ولا يظلمون فتيلا. الفتيل هو الخيط الذي في شق نواة التمر، ضربه الله تعالى مثلا للقلة. والمعنى إن هؤلاء الذين يزكون أنفسهم يعاقبون على تزكية من أنفسهم بقدر هذا الذنب، ولا يظلمون بالزيادة على ما يستحقون ولو بقدر الفتيل، ولا ينقصون من الثواب الذي يستحقون مقدار فتيل. الآية فيها دلالة على أن تزكية النفس هذا نوع من أنواع الظلم، نسأل الله السلام والعافية. فلا ينبغي للإنسان يزكي نفسه يقول أنا وأنا وأنا وأنا، دائما على المسلم أن ينظر نفسه إلى أنه لم يؤدي حق الله، وأنه مقصر في جنب الله، وأنه ليس إلا كأحد المسلمين، ولا يترفع على الناس. انظر كيف يفترون على الله الكذب في قولهم ذلك، وكفى به إثما، أي كفى بالكذب على الله في تزكية أنفسهم من أنهم أبناء الله وأحباه ونحو ذلك من دعاواهم الباطلة، دلالة على فجور فاعله وارتكابه المعصية عمدا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب هم اليهود يؤمنون بجبت أي السحر وقيل هو الأصنام والطاغوت أي الكاهن وكل معبود من دون الله هو راض ومطاع في معصية الله، ويقولون للذين كفروا اليهود لكفار قريش هؤلاء أهدى من الذين آمنوا بمحمد سبيلا. الذين لعنهم الله حيث فضلوا قريش مع كفرهم بالله وعبادته وأصنام على رسول الله والمؤمنين، فناقضوا الحق لأجل الهوى وهم يعلمون، وما فعلوه إلا لتنصرهم قريش. ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا، يدفع عنه ما نزل به من عذاب الله وسخطه. أم لهم نصيب من الملك، يعني ليس لهم نصيب من الملك، ولو جعل لهم نصيب من الملك لا يعطون الناس ملء نقير منه لشدة بغضهم وقوة حسدهم. والنقير النقرة في ظهر نواة التمر أم يحسدون الناس، يعني اليهود يحسدون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على ما آتاهم الله من فضله من النبوة والنصر وقهر الأعداء. فقد آتينا آل إبراهيم ليس ما آتينا محمد وأصحابه من فضلنا ببدع فهم يعلمون بما آتينا آل إبراهيم. وقيل حسد النبي صلى الله عليه وسلم على أن على أن أباح الله له الزواج من 90 نسوة والله لا هم له إلا النكاح، فذكرهم الله بما كان من إبراهيم وآله كسليمان وداود، آتاهم الله الكتاب والحكمة والملك، وكانت لهم زوجات أكثر من زوجات محمد صلى الله عليه وسلم بكثير، وآتيناهم ملكا عظيما قيل يعني به ملك سليمان الذي خص به، فمنهم أي اليهود من آمن به أي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من صد عنه أي أعرض عنه، وقيل المراد أعرض عما ذكر من حديث آل إبراهيم. سوف نصليه نارا، سوف ندخلهم نارا عظيمة، كلما نضجت جلودهم كلما احترقت بدلهم الله جلدا غيرها، يعطاهم مكان كل جلد محترق جلدا آخر غير محترق، فإن ذلك يبلغ في العذاب. وقيل المعنى أعاد الجلد الأول جديدا ليذوق العذاب، لأن الجلد المحترق يفقد الإحساس بالألم، وبخلاف الجديد ليدوم لهم ولا ينقطع. لهم فيها أزواج مطهرة من الأدناس التي تكون في نساء الدنيا، وندخلهم ظلا ظليلا، والظل الظليل الكثيف الذي لا يدخله الحر والسموم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، الخطاب يشمل جميع الناس بجميع الأمانات، وتدخل الأمراء والولاة في هذا الخطاب دخولا أوليا، فيجب عليهم تأدية ما لديهم من أمانات ورد الظلامات وتحري العدل الذي وكله الله إلى أمانات في أحكامهم، ويدخل غيرهم من الناس أيضا في ذلك، فيجب عليهم رد ما لديهم من الأمانات والتحريف الشذات والأخبار. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، العدل هنا لا يميل القاضي إلى أحد الخصمين أو الولي، فيفضل بمنصب أحدا على أهل لقرابة أو جاه أو مصلحة يرجوها منه أو هوى، ولكن يحكم القاضي بمن له الحق طبقا لما يبينه القرآن العظيم والسنة، ويعامل والي الناس بالتسوية بينهم دون أن يفضل أحدا إلا بما له من فضل من اجتهاد في العمل أو خبرة أو علم أو قوة في الجهاد أو نحو ذلك. إن الله كان سميعا لما يحكم به بصيرا به، إذ يصدر حكمه فيعلم الله هل يتحرى العدل أم يحكم بالهوى. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لما أمر سبحانه قضاة والولاة إذا حكموا للناس يحكموا بالحق، أمر الناس بطاعتهم هنا، وسبق ذلك بالأمر بطاعة الله وطاعة الرسول، لأن القاضي أو الوالي أو غيرهما إذا خالف حكم الله ورسوله فحكمه مردود، وأولي الأمر هم الأئمة والسراطين والقضاة، وكل من كانت له ولاية شرعية لا ولاية طاغوتية، والمراد طاعته فيما يأمرون به وينهون عنه، لا ما لم تكن معصية، فلا طاعة لمخلوق في معصية الله، كما تفت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل إن أولي الأمر هم أهل القرآن والفقه الذين يأمرون بالحق ويفتون به وهم يعلمون، فإن تنازعتم فيما بين بعضكم وبعض أو فيما بينكم وبين الأئمة في شيء يتناول أمور الدين والدنيا فردوه إلى الله والرسول، والرد إلى الله والرد إلى كتابه العزيز، والرد إلى الرسول والرد إلى سنة مطهرة بعد موته، وما في حياته فالرد إليه سؤاله والتحاكم إليه، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، هذا الرد متحتم على المتنازعين، وإنه شأن من يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلك إشارة إلى الرد مأمور خير لكم وأحسن تأويلا، أي مرجع من تأويلكم الذي صرتم إليه عند التنازع، إذا أردتم إلى غير الله ورسوله، وقيل المعنى وأحسن ثوابا وجزاء، يريدون أن يتحاكموا إلى طاغوت الكهان، وكل من يحكم بغير ما أنزل الله، فكيف يكون هؤلاء الذين يريدون التحاكم إلى الكهنة والطواغيت مؤمنين بالسماوية ثم يتحاكمون إلى الكهان، وقد أمروا أن يكفروا به، أي أيوة والكتب السماوية تأمرهم أن يكفروا بكل ما من لا يحاكم من لا يحكم بما أنزل الله، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، أي يعرضون نفورا من التحاكم إلى القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف إذا أصابتهم مصيبة فإنهم يعجزون عند ذلك ولا يقدرون على الدفع بما قدمت أيديهم أي بسبب ما فعلوا من المعاصي التي من جملتها التحاكم إلى الطاغوت، ثم جاءوك يعتذرون عن فعلهم إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، يقولون ما أردنا بتحاكمنا إلى غيرك إلا الإحسان على الإساءة والتوفيق بين الخصمين إلى المخالفة لك، فكذبهم الله بقوله أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم من النفاق والعداوة للحق، قد علم الله أنهم منافقون، فأعرض عنهم عن قبول اعتذارهم وعظهم من يخوفهم من النفاق، وقل لهم في أنفسهم في حق أنفسهم، وقيل معناه قل لهم خاليا بهم ليس معهم غيرهم، قولا بليغا أي بالغا في بعضهم من المقصود مؤثرا فيهم، وذلك بأن تخوفهم ما قد يقول إليه أمرهم من سفك دمائهم وضياع أموالهم، أو يقول لهم ما يؤثر في قلوبهم ويقنعهم بسوء مسلكهم، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع فيما أمر به ونهى عنه بإذن الله بعلمه وقيل بتوفيقه، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم بترك طاعتك والتحاكم إلى غيرك جاءوك تائبين متنصلين عن جناياتهم ومخالفاتهم، فاستغفروا الله لذنوبهم وتضرعوا إليك حتى تقوم شفيعا لهم وتستغفر لهم، لوجدوا الله توابا رحيما، أي كثير التوبة عليهم والرحمة الرحمة لهم. فلا وربك أي فليس لهم كما يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك لا يؤمنون حتى يحكموك يجعلوك حكما بينهم في جميع أمورهم لا يحكمون أحدا غيرك فيما شجر بينهم ويختلفوا فيه فيما بينهم وتخاصموا فيه فنفى عنهم الإيمان الذي هو رأس مال صالح عباد الله حتى تحصل لهم آية هي تحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت فلا يكون مجرد التحكيم والإذعان كافيا حتى يكون من صميم القلب عدلا واطمئنان وانثلاج قلب وطيب نفس ويسلم أن يذعن وينقاد ظاهرا وباطنا تسليما لا يخالطه رد ولا تشوبه مخالفة ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم واخرجوا من ديالكم بيانا لمقدار حق الله تعالى في أن يطيعوا العباد بشرع وأمره فلو أمرهم الله بقتل بعضهم بعضا أو بأن يقتل رجل نفسه أو أمرهم بترك مساكنهم وبلادهم لوجب على العباد أن يطيعوا ولو أنه فعل ذلك لما نفذ أمره به إلا قليل من العباد وقد روي من طرق أن جماعة من الصحابة قالوا لما نزلت الآية لو فعل ربنا لفعلنا والحمد لله الذي عافانا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أمة رجال الإيمان في قلوبهم أثبت من الجبال الرواسي ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به من اتباع الشرع والقياد لرسول الله صلى الله عليه وسلم لكان ذلك خيرا لهم في الدنيا والآخرة وأشد تثبيتا لأقدامهم على الحق فيضطربون في أمر دينهم وإذا لو فعلوا ذلك عندما أمرهم لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ومن يطع والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم بدخول الجنة والوصول إلى ما أعد الله لهم فهم يتمتعون بما في الجنة وأعلاهم رفقة أعظم الصالحين بالتوي معهم من النبيين الصديقين الصديق المبالغ في الصدق والتصديق بكتب دين الله وكتبه ورسله ومن فضلاء أتباع الأنبياء والشهداء هم الذين يقتلون في سبيل الله والصالحين أهل الأعمال الصالحة وحسن أولئك رفيقا أي أصحابا عن عائشة رضي الله عنها قال جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنك لأحب إلي من نفسي وإنك لأحب إلي من ولدي وإني لا أكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين وإني إذا دخلت الجنة خشيت ألا أراك فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل جبريل بهذه الآية ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم الآية ذلك الفضل من الله دخول الجنة ورفقة الأنبياء ومن معهم وكفى بالله عليما يعلم من يستحق وأن يؤتيه فضله فيجعله من هؤلاء المذكورين ممن لا يستحق خذوا حذركم كونوا على حذر من أن يواغيتكم أعداء الدين فيستأصلوكم فأعدوا العدة فانفروا انهضوا لقتال العدو أي جماعات متفرقات أو ينفروا جميعا أي مستمعين جيشا واحدا ليكون ذلك أشد على عدوهم وليأمنوا من أن يتخطفهم الأعداء إذا نفر كل واحد منهم وحده فعليهم أن ينفروا جميعا في الحال الذي يحتاج فيه إلى نفور الجميع وينفر البعض عند الاكتفاء بنفور البعض دون البعض وإن منكم لمن ليبطئن التبطئة طلب الإبطاء أي التأخر والمراد المنافقون كانوا يقعدون عن الخروج ويقعدون غيرهم والمراد أن من دخلائكم وجنسكم ومن أظهر إيمانه لكم نفاقا من يبطئ المؤمن ويثبطهم فإن أصابتكم مصيبة من قتل أو هزيمة أو ذهاب مال قال هذا المنافق قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم حتى يصيبني ما أصابهم شهيدا أي حاضرا ولئن أصابكم فضل من الله غنيمة أو فتح ليقولن هذا المنافق قول هذا من حاسد كأن لم تكن بينكم وبينه مودة أي يقولوا لما لم تشركوني في غنيمتكم وفتحكم كأنني لم أكن أحبكم وأعينكم فيا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما أي تمنى أن يكون خرج مع المؤمنين للقتال لينال حظه من الغنيمة ويرى ذلك هو الفوز العظيم ولا غرض له في إعلاء كلمة الله ونصر الإسلام فليقاتل في سبيل الله حث من الله تعالى للمؤمنين على القتال وتنبيه لهم على أن يخلصوا لهم نية قال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله الذين يشرون معناه يبيعون وهم المؤمنون أي إن لم يقاتل هؤلاء المنافقون المبطئون المثبطون فليقاتل المخلصون البادرون أنفسهم البائعون الحياة الدنيا بالآخرة ثم وعد المقاتلين في سبيل الله بأنه سيؤتيهم أجرا عظيما إذا قتل أحدهم فاز بالشهادة وإن غلب وظفر كان له أجر من قاتل في سبيل الله مع ما قد ناله من العلو في الدنيا والغنيمة والمستضعفين أي ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله وسبيل المستضعفين حتى تخلصوهم من الأسر وتريحوا من الجهد وزرحوا من الجهد. والمراد من المستضعفين هنا من كان بمكة من المؤمنين تحت إذلال الكفار عاجزين عن الانتقال إلى بلد يكون فيه عزة، وهم الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهم فيقول: اللهم أجر وليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن ربيعة والمستضعفين من المؤمنين من الرجال والنساء والولدان. بيان للمستضعفين. القرية الظالم أهلها مكة، ولم ينزل الظلم إلى مكة تشريفا لها وتكريما. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله قتالهم لهذا المقصد لا غيره، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت أي في سبيل الشيطان وما يوقعه في قلوب الناس. فإذا قاتلوا عليهم من طلب الفضل والغلبة وفي الباطل وإذلال الغير وسلب أموال الناس والانتقام غير حق والاعتزال بالعصبيات والقوميات، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أي مكروه ومكروه يتبعه من الكفار ضعيف متى طاب له نصر الله لعباده المؤمنين. كفوا أيديكم. هم بعض المسلمين كانوا ضعاف الإيمان أمروا بترك القتال في مكة، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا نبي الله كنا في عزة ونحن مشركون، فلما أمنا أصبنا ذلة. فقال: إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم. فلما كتب عليهم القتال بالمدينة تثبطوا عن القتال من غير شك في الدين والخوف من الموت وفرق من هول القتل. وقيل هي في المنافقين أسلموا قبل فرض القتال، فلما فرض كرهوه يخشون الناس كخشية الله أو أشد، أي بعضهم يخافون الناس بمقدار خوف من الله وبعضهم أشد من ذلك خوفا. لولا أخرتنا إلى أجل قريب أيها اللامهلتنا مدة أخرى ولو قليلة لنستمتع بالحياة فيها. وهذه الآية شبيهة بالآية أخرى في سورة محمد: ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم. قل متاع الدنيا قليل سريع الفناء لا يدوم لصاحبه وثواب الآخرة خير لكم من المتاع القليل والآخرة خير لمن اتقى منكم ورغب في الثواب الدائم. ولا تظلمون فتيلا أي شيئا حقيرا. والفتيل الخير الذي في شق نواة التمر. أينما تكونوا يدرككم الموت فيه حث لمن فعل عن القتال خشية الموت وبيان لفساد ما خالطه من الجبن وخامره من خشية فإن الموت كائن لا محالة. فمن لم يمت بالسيف مات بغيره تنوعت الأسباب والموت وروج مشيدة. هي الرسول معتنى بوليانها وتحصينها لن تدفع الموت عند الأجل. وإن تصبهم حسنة أن تصبهم منافقين نعمة نسبها إلى الله تعالى، وإن تصبهم برية ونقمة نسبها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل كل من عند الله ليس كما تزعمون بل كل خير ومصيبة فهي بتقدير الله تعالى. من يطع الرسول فقد أطاع الله، فيه أن طاعة الرسول طاعة لله، إن الرسول لا يأمر إلا بما أمر الله به ولا ينهى إلا عما نهى الله عنه، فطاعة المبلغ طاعة لمن قد أرسله. ومن تولى يعرض عن طاعتك فهو في الحقيقة إنما يعصي الله تعالى. فما أرسلناك عليهم حفيظا أي حافظا لأعمالهم، إنما عليك البلاغ وليس عليك أن تؤمن قلوبهم. ويقولون طاعة أي يقولون إذا كانوا عندك أمرنا طاعة. فإذا برزوا من عندك يخرجوا من عندك بيت طائفة منهم إن زورت طائفة منها ويقائلين غير الذي تقول لهم أنت وتأمرهم به. وقيل معناه غيروا وبدلوا وحرفوا قولك فيما عهدت إليهم. والله يتلو ما يبيتون أن يثبتوا في صحائف أعمالهم ليجازيهم عليه. فأعرض عنهم أي دعهم وشدهم حتى يمكن الانتقام منهم. فأفلا يتدبرون القرآن أي يعرضون عن القرآن فلا يتدبرونه ولا يتفهمونه ولا يتأملون معانيه. وإنهم لو تدبروه حق تدبره لوجدوه مؤتلفا غير مختلف ولا فهموا معنى قوله كل من عند الله وقوله وما أصابك من سيئة فمن نفسك ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أي تفاوتا وتناقضا وعدم مطابقة الواقع. وهذا شأن كلام البشر لا سيما إذا قال وتعرض قائله للإخبار بالغيب فإنه لا يوجد منه صحيح مطابق للواقع إلا القليل النادر. وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أذاعوا به. هم جماعة من ضعفاء المسلمين كانوا إذا سمعوا شيئا فيه أمن نحو إضافة المسلمين وغث عدوهم أو فيه خوف نحو هزيمة المسلمين وغثهم أفشوا. وقيل كانوا يسمعون إرجافات المنافقين على المسلمين والإشاعات الباطلة فيذيعونها فتحصل بذلك المفسدة. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم وهم أهل العلم والعقول الراجحة الذين يرجعون إليهم من في أولهم أو هم الولاة عليهم لعلمه الذين يستنبطونه ينبطونه منه ويستخرجونه بتدبيرهم وصحة عقولهم والمعنى لو تركوا إشاعة الأخبار حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يذيعها أو يكون أولو الأمر منهم هم الذين يتولون ذلك لأنهم يعلمون ما ينبغي أن يخشى وما ينبغي أن يكتم لحصل المطلوب. قال العلماء إن إشاعة الفاحشة ونشر الإشاعات كبيرة من كبائر الذنوب بدلالة هذه الآية، لا سيما الإشاعات التي تتعلق بها الأمن وتتعلق بها أمور المجتمع. نعم. فقاتل في سبيل الله يا محمد بنفسك لا تكلف إلا نفسك إلى استمسكون عن أصحابك قاتلوا أم لا فيلزمك أن تفعل ما أمرك الله ولا يلزمك فعل غيرك وحفظ المؤمنين حبهم على القتال والجهاد عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا فيه إطماع المؤمنين بكف بأس الذين كفروا عنهم فهو وعد منه سبحانه وعده كائن لا محالة والله أشد بأسا أي أشد صولة وأعظم سلطانا وأشد تنكيلا أي تعليما من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها الشفيع من يأمر غيره بفعل أمر ويحضه عليه والشفاعة الحسنة في البر والطاعة فمن شفع في الخير ينفع فله نصيب منها أي من أجلها ومن شفع في الشر كمن يسعى بالنميمة والغيبة كان له كفر منها أي نصيب من أجلها وكان الله على كل شيء مقيتا أي حافظا لمقادير أعمالكم فيجزيكم عليها وإذا حييتم بتحية تحية أي السلام وهذا المعنى هو هنا والمراد بقوله فحيوا بأحسن منها أي أن يزيد في الجواب على ما قاله المبتدئ بالتحية فإذا قال المبتدئ السلام عليكم قال المجيب عليكم السلام ورحمة الله ويزيد لفظا وبشاشة ورفع صوت والابتداء بالسلام سنة مرغب فيها ورده مثله فريضة لقوله فحيوا بأحسن منها أو ردوها أي ردوها مثلها على الأقل ولا يجوز بأقل منها ولا يجوز ترك الرد بالكلية فهو فضل ولا يجوز نقص وصف الرد من مقدار الابتداء حسيبا يحاسبكم على كل شيء ليجمعنكم بالحشر إلى حساب يوم القيامة إلى يوم القيامة يوم القيامة من القبول لا ريب فيه إلى شك في يوم القيامة عندما يعقل عن الله حججه ومن أصدق من الله حديثا أي لا أحد أصدق في أخباره وحديثه من الله تعالى غناه وقدرته وكماله وإحاطة علمه فما لكم في المنافقين فئتين عن مجاهد قال إن أناس من أهل مكة كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسلمون رياء ثم يرجعون إلى قوم فيرتكسون في الأوثان يبتغون بذلك أن يأمنوا هاهنا وهاهنا فأمر بقتالهم إن لم يعتزموا ويصالحوا أي لما اختلفتم في شأنهم حتى صرتم فيه على رأيين والله أركسهم بما كسبوا ويردهم إلى الكفر ونكسهم فالركس والنكس قلب الشيء على رأسه أو رد أوله على آخره أي أركسهم بسبب كسبهم وهو لحوقهم بذلك الكفر أتريدون أن تهدوا من أضل الله التقريع والتوبيخ من أضله الله لا تنجع فيه هداية البشر وودوا لو تكفرون كما كفروا هؤلاء المنافقون يودون أن يكفر المؤمنون كما كفروهم ويتمنون ذلك عنادا وغلوا في الكفر وتماليا في الضلال فتكونون سواء أي في الكفر فلا تتخذوا منهم أولياء أي أنصارا تتولونهم حتى يحققوا إيمانهم بالهجرة فإن تولوا عن ذلك فخذوهم إذا قدرتم عليهم واقتلوهم حيث وجدتموهم في أي مكان وهذا في قوم ادعوا الإسلام ثم لحقوا بدار الحرب معاندين وليس في المنافقين الذين كانوا مساكنين المؤمنين بالمدينة إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أي إلا الذين يتوصلون ويدخلون في قوم بينكم وبينهم عهد بالجوار والحلف فلا تقتلوهم فإن العهد يشملهم وقيل الاتصال هو اتصال النسب أو جاء حصرت صدورهم أي ضاقت عن القتال فأمسكوا عن قتالكم والقتال معكم لقومهم فضاقت صدورهم عن قتال الطائفتين وكرهوا ذلك ولو شاء الله لسلطهم عليكم ابتلاء منه لكم واختبارا وتمحيصا لكم وعقوبة من ذنوبكم فإن اعتزلوكم ولم يتعرضوا لقتالكم وألقوا إليكم السلام أي رغبوا في مسالمتكم ووضع الحرب بينكم وبينهم بعثم يبرمونه معكم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا فلا يحرمكم قتلهم ولا أسرهم ولا نهبوا أموالهم فهذا الإسلام يمنع من ذلك ويحرمه فنهى الله المسلم عن التعرض للقتال كل من الطائفة الطائفتين ومتداخلون في العدل متمسكون به والمعتزلون والحرب الغالبون في عقد الصلح بينهم وبين المسلمين. وهذه الآية نص في أن من ألقى السلام وأراد الصلح لا يجوز قتاله ولو كان كافرا. نعم. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم فيظهرون لكم الإسلام ويظهرون لقوم من كفر ليأمنوا من كلا الطرفين وهم قوم من أهل التيامة طلبوا الأمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأمنوا عنده وعند قومه كلما ردوا إلى الفتنة دعاهم قومهم إليها وطلبوا منهم قتال المسلمين أركسوا فيها انقلبوا فيها فرجعوا إلى قومهم واختلط عليهم الأمر وتحيروا هل يقاتلونكم يقاتلون قومهم ويعتزلون فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام يعطوكم العدل ما تطمئنون به إلى عدل مشاركتهم في قتال قتالكم ويكف أيديهم عن قتالكم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم أي حيث وجدتموهم وتمكنتم منهم سلطانا مبينا أي حجة واضحة تتسلطون بها عليهم وتقهرونهم بما بها بسبب ارتكاسهم في الفتنة بأيسر عمل وأقل سعي وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ووجوه الخطأ كثيرة ويضبطها عدم القصد إذا لم يتعمد فتحرير رقبة مؤمنة أي فعليه تحرير رقبة عبد مؤمنة ومت مؤمنة يعتقها كفارة عن القتل الخطأ ودية مسلمة إلى أهله الدية مال محدد المقدار شرعا يعطى عوضا عن دم المقتول إلى ورثته والمسلمة المدفوعة المؤدى والأهل المراد بهم من ورثة وأجناس الدية وتفاصيلها قد بينتها السنة المطهرة والدية هنا تلزم عاقلة القاتل وليس القاتل وليس القاتل نفسه وإلا أن يصدقوا أي إلا يتصدق أهل المقتول على أهل القاتل بالدية سمي العفو عنها صدقة ترغيبا فيه فإن كان من قوم عدو لكم وهم الكفار حربون فالمؤمن الذي يقتله والمسلمون في بلاد الكفر في بلاد الكفار الذين كان منهم ثم أسلم ولم يهاجر فلا دية على قاتله بل عليه تحرير رقبة مؤمنة وسقطت الدية لأن هذا الذي آمن ولم يهاجر حرمته حرمته قليلة وإن كان أي إن كان المؤمن المقتول من قوم كفار بينكم وبينهم ميثاق مؤقت وهو أبد وهو مؤمن فدية مسلمة إلى أهله فعلى عاقلة قاتله دية مؤداة إلى أهله من أهل الإسلام وهم ورثته وتحرير رقبة مؤمنة كما تقدم فمن لم يجد أي الرقبة أو لم يتسع ماله لشرائها فصيام شهرين متتابعين لم يفصل بين يومين ومن أيام صومهما من أيام صومهما إفطار في نهار فلو أفطى استأنف وأما الإفطار لعذر كالحيض ونحوه فلا يوجب الاستئناف واختلف في الإفطار لعرض المرض والراجح أنه إفطار بعذر ولا يوجب الاستئناف توبة من الله شرع ذلك قبولا لتوبتكم ومن يقتل مؤمنا أي قاصدا قتله وهو يعلم أنه إنسان مؤمن وعلامة العبد أن يقتله بما يقتل مثله في العادة كالسيف أو السموم فجزاؤه جهنم ويستحقها بسبب هذا الذنب مع كونه خالدا فيها وأن غضب الله عليه ولعنته وإعداده له عذابا عظيما لكن من تاب الله عليه ولا بد في توبة قاتل العمل من الاعتراف بالقتل وتسليم نفسه للقصاص إن كان واجبا وتسليم الدية إن لم يكن القصاص واجبا وكان القاتل غنيا متمكنا من تسليمها أو بعضها وأما مجرد التوبة من القاتل عمدا وعزمه على أن لا يعود إلى قتل أحد من دون اعتراف ولا تسليم نفس فنحن لا نقطع بقبولها والله أرحم الراحمين هو الذي يحكم وبين عباده بما كانوا فيه يختلفون لم يذكر الله له توبة ولا كفارة كما ذكرها للقاتل المخطئ ودل ذلك على انتفائهما وقيل له توبة إذا ضربتم في سبيل الله ذكرت فيما مضى أن دية قتل العمد والشبه يكون 120 من الإبل هذا سبق للسعر الصواب 100 من الإبل مغلظة 100 من الإبل مغلظة بخلاف القتل الخطأ فإن الدية فيها 100 من الإبل مخففة فدية العمد يكون مغلظة وكذلك شبه العمد وأما الخطأ فتكون 100 من الإبل مخففة نعم إذا ضربتم في سبيل الله خرجتم من الجهاد وضربتم بالسلاح قتالا في سبيل الله فتبينوا وإن تثبتوا لئلا يكون من تضربونه مؤمنا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام إلا تقولوا لمن ألقى إليكم كلمة الإسلام وهي الشهادة لست مؤمنا وقيل المعنى لا تقولوا لمن ألقى إليكم تسليما فقال السلام عليكم لست مؤمنا عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال مر رجل من بني سليم بنفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسوق غنما له فسلم عليهم فقالوا ما سلم علينا إلا ليتعوذ منا فعمدوا إليه فقتلوه وأتوا بغنمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية تبتغون عرض الحياة الدنيا طالبين الغنيمة فعند الله مغانم مما هو حلال لكم من دون ارتكاب محظور وتستغنون بها عن قتل من قد استسلم وانقاد واغتنام ماله كذلك كنتم من قبل وإن كنتم كفارا فحقنت دماؤكم لما تكلمتم بكلمة الشهادة غير أولي الضرر أهل الضرر هم أهل الأعذار لأنها أضرت بهم حتى منعت من الجهاد فإنهم إن كانت نيتهم وكل عزمهم أنهم لولا العذر لخرجوا مجاهدين فهم بدرجة المجاهدين ولهم مثل أجرهم درجة هذا بيان لما بين الفريقين من التفاضل المراد بالقاعدين هنا غير أولي الضرر أي أعلى ذكر المجاهدين ورفعهم بالثناء والمدح وكل من المجاهدين والقاعدين وعده الله الحسنى أيما توبة وهي الجنة درجات قيل هي الدرجة السابقة نفسها وقيل فضلهم بدرجة واحدة على القاعدين بعذر وفضلهم درجات على القاعدين دون عذر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض الظاهر أن هذه الدرجات 100 خاص له وإلا هناك درجات أخرى لعموم المسلمين. نعم. إن الذين توفاهم الملائكة تتوفاهم قبض أرواحهم ظالمي أنفسهم هم الذين لم يهاجروا مكة المدينة بل بقوا بين الكفار يمنعونهم من إظهار إسلامهم واستعبادتهم وشعائر دينهم وربما قتلهم مسلمون في الحرب مع الكفار وهم لا يعلمون بأنهم مسلمون. تقول لهم الملائكة فيما كنتم سؤالة بخير في أي شيء كنتم بأمور دينكم وقيل معنا أكنتم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكنتم مشركين قالوا كنا مستضعفين في الأرض لا نقدر على إظهار ديننا. فتقول لهم الملائكة لم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها أي تتخلصوا من ظلم الكفار لكم وتعبدوا الله مع المسلمين والأرض كل بقعة بقاع الأرض تصلح للهجرة إليها ويراد بالأرض الأولى كل أرض ينبغي الهجرة منها مأواهم جهنم وإلى مسكن لهم إلا النار. فهذه الآية تدل على وجوب الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام لمن لم يكن قادرا على إقامة دينه إلا المستضعفين حقيقة من الرجال والنساء والولدان كالزمن ونحوهم لا يستطيعون حيلة بأسباب التخلص ولا يهتدون سبيلا أي لا يعرفون الطريق التي توصلهم إلى أرض الأمان والإسلام. فأولئك إشارة إلى المستضعفين الموصوفين بما ذكر الله عسى الله أن يعفو عنهم لتأكيد أمر الهجرة حتى يظن أن تركها ممن لا تجب عليه يكون ذنبا يطلب العفو عنه. ومن يهاجر في سبيل الله الهجرة تكون في سبيل الله إن كانت بقصد صحيح ونية خالصة غير مشوبة بشيء من أمور الدنيا. ومنه الحديث الصحيح فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه يجد في الأرض مراغما مكان يسكن فيه على رغم أنف قومه الذين هاجرهم أي على ذلهم وهوانهم وسعة في البلاد وفي الرزق ثم يدركه الموت قبل أن يصل المكان الذي قصد الهجرة إليه فقد وقع أجر هجرته كاملا ولو لم يصل دار الهجرة على الله أي ثبت ذلك عنده ثبوتا لا يتخلف. عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال خرج ضمرة وجود من بيته مهاجرا فقال لقومه احملوني فأخرجوني من أرض الشرك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمات في الطريق قبل أن يصل النبي صلى الله عليه وسلم. فنزلت هذه الآية وإذا ضربتم في الأرض سافرتم فيها فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة في دليل على أن القصر ليس بواجب على من سافر بين المسافر وإن شاء قصر وإن شاء أتم الصلاة والقصر أن تصلي الصلاة رباعية في سبيل الركعتين فقط إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ظاهر هذا القصر ظاهر هذا أن القصر لا يجوز في السفر إلا مع قبل الفتنة مع الكافرين لا معلم ولكنه قد تقرب السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر معلم. وإذا كنت فيهم هذا أخطأ من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمن بعده من أهل الأمر فيصلي كل منهم بأصحابه صلاة الخوف والصحابة قد صلوها بعد موته أكثر من مرة كما هو معروف بل تكون طائفة منهم معك يعني بعد أن تجعلهم طائفتين طائفة تغيب في إزاء العدو وطائفة تغيب معك في الصلاة وليأخذوا أسلحتهم من الطائفة التي تصلي معك والطائفة القائمة في إزاء العدو لا بد أن تكون طائفة بأسلحتها والمراد ويكونوا حاميا لسلاحهم يتناولون من قرب إذا احتاجوا إليه وليكون ذلك أقطع رجاء عدوهم من إمكان فرصته فيهم. فإذا سجدوا أي فإذا سجد المصلون معه أية مركعة أو جميع الصلاة فليكونوا من ورائكم فلينصرفوا بعد الفراغ إلى مقابلة عدو الحراسة ولتأتي طائفة أخرى وهي القائمة بمقابلة العدو التي لم تصلي فليصلوا معك على الصفة التي كانت عليها الطائفة الأولى وليأخذوا أي هذه الطائفة الأخرى حذرهم وأسلحتهم ولم يبين في الآية كم تصلي كل طائفة من الطائفتين. وقد وردت صلاة الخوف في سنة مطهرة على صور مختلفة وصفات متعددة وكلها صحيحة من فعل واحدة منها فقد فعل ما أمر به. فارجع إلى كتب الحديث لتعلمها ويجمعها ما في هذه الآية فيميلون عليكم ميلة واحدة فيشدون عليكم شدة واحدة أي بكل قوتهم حتى يحتاج إلى ميلة ثانية أن تضع أسلحتكم. رخص لهم في وضع السلاح إذا نالهم أذى من المطر وفي حال المرض ثم أمرهم بأخذ الحذر لئلا يأتيهم عدو على غربة وهم غافلون. فإذا قضيتم الصلاة فأرغتم من صلاة الخوف فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم أي في جميع الأحوال حتى في حال القتال فيطمأننتم أي منكم ولم يكن هناك عدو تخافون منه. فأقيموا الصلاة أي فأتوا بالصلاة التي يدخل وقتها على الصفة المشروعة من الأذكار والأركان والطمأنينة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي محدودا معينا بأوقات معلومة لكل منها بدء ونهاية لا يصح تقديمها ولا تأخيرها. فإن الله ترضى لعباده الصلوات كتب عليه في أوقاته المحدودة لا يجوز أن يأتي بها بغير ذلك الوقت إلا لعذر شرعي من نوم أو سهو أو نحوهما. ولذلك أمركم بالصلاة حال الخوف مع حمل السلاح والصفة المبينة، ولم يأذن لكم بتأخيرها عن الوقت. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إلى تبعوفهم في طالبهم واظهروا القوة والجلد، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، فليسوا بأولى منكم بالصبر على حد القتال ومرارة الحرب، وترجون من الله من الأجر وعظيم الجزاء ما لا يرجون لكفرهم وجحودهم، فأنتم أحق بالصبر منهم. إنا أنزلنا إليك كتاب الحق. سبب نزول هذه الآيات أن رجل المنافقين من بني قبيلق سرق من أحد الأنصار طعاما وسلاحا واتهم به رجلا صالحا، ولما شعر بعض الناس بالسرقة طفق قومه يدافعون عنه أمام النبي صلى الله عليه وسلم حتى كاد يميل إليهم على اعتبار أن من اتهمه لا بينة له. فنزلت الآيات بما أراك الله إما بوحي أو ما عرفه الله به وارشده إليه، ولا تكن للخائنين خصيما، أي مخاصم على المجال المحقين بسبب فيه دليل على أنه لا يجوز لأحد أن يخاصم عن أحد وهو يعلم أنه غير محق. واستغفر الله من خصامك عن ابن أبي ويلق. وكان صلى الله عليه وسلم قد قال للمدعي عمدت إلى أهل بيت ذكر منهم إسلام وصلاح ترميهم بالسرقة على غير ثبت ولا بينة. فلما نزلت الآية رد السلاح ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إلا تحاجج عن الذين يخونون أنفسهم، لأن ضرر معصيتهم راجع إليهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. الخوان كثير الخيانة والأثيم كثير الإثم، يستخفون من الناس يستترون منهم ولا يستخفون من الله لا يستترون بترك الفعل الذميم، لأنهم يفعلون لم يخفى على الله سبحانه، فكيف يستخفون منه؟ إذ يبيتون أن يديرون الرأي بينهم بالليل ما لا يرضى من القول، أي من الرأي الذي أرادوا بينهم. ها أنتم هؤلاء يعني القوم الذين جادلوا عن صاحبهم السارق جادلتم عنهم في حياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة عند تعذيب بذنوبهم وهو المطلع على كل ما دبروا، أم من يكون عليهم وكيلا، أي مجادلا وهو خاصم بالوكالة عنهم. ومن يعمل سوءا السوء القبيح الذي يسوء به غيره او يظلم نفسه بفعل معصيه من المعاصي يتعدى الى غيره ثم يستغفر الله يطلب منه ان يستر له ما قارفه من الذنوب ويمحو عنه اثره بقوله استغفر الله او اللهم اغفر لي، يجد الله غفورا لذنبه رحيما به. قال ابن عباس رضي الله عنهما اخبر الله عباده بحبه وعفوه وكرمه وسعه رحمته ومغفرته، ولو كانت ذنوب العبد اعظم من السماوات والارض والجبال فان الله يغفرها لمن تاب واستغفر. وفيه ترغيب لمن وقع منه السرق من بني بيق ان يتوب الى الله واستغفره، لانه غفور لمن يستغفره رحيم به. وهي لكل عبد من عباد الله اذنب ذنبا ثم استغفر الله سبحانه. ومن يكسب اثما فانما يكسبه على نفسه عاقبته عائده عليه، اي ما كان لطالب ذلك السرقه ان يكون في حرج من سرقته يحملهم على الدفاع عنه بالباطل، فليس عليهم من اثم السرقه شيء عليما حكيما، حيث حكم بهذه القاعده العظيمه أخبركم بها لتعملوا بها. ومن يكسب خطيئة أو إثما، الخطيئة تكون عن عبد وعلى غير عبد، والإثم لا يكون إلا عن عبد، وقيل الخطيئة الصغيرة والإثم الكبيرة، ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا، البهتان هو الكذب على البريء ما ينبهت له ويتحير منه. ولولا فضل الله عليك ورحمته خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد بهذا الفضل والرحمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نبهه على الحق في قصة بني أبيلق، لهم طائفة منهم أي من الجماعة الذين عضلوا ابن أبيلق أن يضلوك عن الحق فتحكم خطأ على بريء وتبرئ المجرم وما يضلون إلا أنفسهم، لأن وبال ذلك عائد عليهم وما يضرونك من شيء، لأن الله سبحانه وعصمت بالناس وأنك عملت بالظاهر ولا ضرر عليك بالحكم به قبل نزول الوحي. وأنزل الله عليك الكتاب وشرع لك في هذه الآيات وغيرها من القواعد والأحكام ما فيه خير كثير، سبب ما حصل بشأن بني أبيلق والحكمة أي السنة النبوية مع إنزال الله ذلك عليك، وعلمك ما لم تكن تعلم من قبل، وكان فضل الله عليك عظيما إذ لا فضل أعظم من النبوة ونزول الوحي. أحسنت بارك الله فيك. الكتاب مع الحكمة حيثما ذكر، فالمقصود بالحكمة السنة، سواء كان سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو سنة الأنبياء من قبل، القراءة مع الشيخ عبد السلام من الآية 14 بعد 100. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم، النجوى السر بين الاثنين أو الجماعة إذا تحدثوا في أمر من الأمور سرا، فأكثر ما يتناجى الناس به لا خير فيه إلا في هذه الأمور الثلاثة: بصدقة، أي صدقة التطوع، ومعروف، المعروف لفظ عام يشمل جميع أنواع البر، أو إصلاح بين الناس، الإصلاح بين الناس عام في الدماء والأعراض والأموال وفي كل شيء يقع التداعي والتخاصم فيه، ومن يفعل ذلك، أي من يأمر بهذه الأشياء ابتغاء مرضات الله، فسوف نؤتيه أجرا عظيما، ومن فعلها لغير ذلك فهو غير مستحق لهذا المدح والجزاء، بل قد يكون غير ناج من الوزر والأعمال بالنيات. عن أم حبيبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلام ابن آدم كله عليه لا له إلا أمرا بمعروف أو نهي عن منكر أو ذكرا لله عز وجل، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى المشاقة وأصلها المشاقة المعاداة والمخالفة، فينادي غيره بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتبين الهدى ظهوره بأن يعلم صحة الرسالة بالبراهين الدالة على ذلك، ثم يفعل المشاقة ويتبع غير سبيل المؤمنين، غير طريقهم وهو ما هم عليه من دين الإسلام والتمسك بأحكامه، بل تولى أهل الكفر والضلال، نوليه ما تولى، ينلحق بالكفار والضلال، ونصله جهنم، ينزقه عذاب نارها. إن الله لا يغفر أن يشرك به. تقدم تفسيرها الآية 48. أخرج الترمذي عن علي رضي الله تعالى عنه قال: ما في القرآن آية أحب إلي من هذه الآية، لأنها تعطي الأمل للعصاة فلا ييأسون من رحمة الله. إن يدعون من دونه إلا إناثا، ما يدعون من دون الله إلا أصناما لها أسماء مؤنثة كاللات والعزى وبنات. وقيل المراد بالإناث الملائكة، لقوله الملائكة بنات الله، يعني الضحاك. قال المشركون: إن الملائكة بنات الله، وإنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، قال اتخذوهن أربابا وصوروهن صور الجواري، فحلوا وقلدوا وقالوا: هؤلاء يشبهن بنات الله الذي نعبده، يعنون الملائكة. وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، وهو إبليس لعنه الله، لأنهم إذا طاعوا فيما سول لهم فقد عبدوه، والمريد المتمرد العاتي. وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، لأجعلن قطعة مقدرة من عباد الله تحت غوايتي، حتى أخرجهم من عبادة الله إلى الكفر به، ولأمنينهم الأمان الباطلة الناشئة عن تسويل الشيطان ووسوسته، ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام تبكيتها تقطيعها، أي فليبتكنها بموجب أمري. وقد فعل الكفار ذلك امتثالا لأمر الشيطان واتباعا لرسمه، فشقوا آذان البحائر والسوائب كما هو معروف، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. قيل هو الخصاء وفقع العين وقطع الأذان، وقيل وهو الصواب المراد تغيير الفطرة التي فطر الله الناس عليها من توحيد الله تعالى والإقرار له بالربوبية والألوهية والكمال. هذا وقد رخص طائفة من العلماء في خصاء البهائم، إذا قصد بذلك زيادة الانتفاع بها للسمن أو غيره. أما خصاء بني آدم فلا يحل ولا يجوز، وهو مثلة وتغيير لخلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله باتباعه وامتثال ما يأمر به من دون اتباع لما أمر الله به والامتثال له، فقد خسر خسرانا مبينا واضحا ظاهرا. يعدهم الشيطان المواعيد الباطلة ويمنيهم الأماني العاطلة، وما يعدهم الشيطان بما يوقعه في خواطرهم من الوساوس الفارغة إلا غرورا يغرهم به ويظهر لهم فيه النفع وهو ضرر محض. قال ابن عرفة: الغرور ما رأيت له ظاهرا تحبه وله باطل مكروه، محيصا مكانا يفرون إليه مما نزل به من المكروه. وعد الله حقا، أي وعدهم الله ذلك وعدا صادقا، ومن أصدق من الله قيلا، لا أحد أصدق قولا من الله عز وجل. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، أي ليس دخول الجنة أو الفضل أو القرب من الله والخلاص من عذابه يحصل بمجرد التمني، سواء من أهل الكتاب كقولهم نحن أبناء الله وأحباؤه، وقولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودة أو من المسلمين، كقول بعضهم يوم القيامة ينادي مناد من كان اسمه محمدا فليدخل الجنة، ومن مات يوم الجمعة أو في بلد كذا دخل الجنة، كلها أمان باطلة. بل من يعمل سوءا يجزى به، فكل من عمل سوءا من شرك أو غيره من غير فرق بين المسلم والكافر يجازى بفعله في الدنيا والآخرة، وفي كل ما يصاب به المسلم كفارة، حتى الشوكة يشاكها في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأبي سعيد أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر الله به من سيئاته، ولا يظلمون نقيرا لا ينقصون ولو شيئا حقيرا، والنقير ملء النقرة في ظهر نواة التمر. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله يخلص نفسه له وهو محسن حال كونه محسنا عاملا بالحسن للحسنات، واتبع ملة إبراهيم دينه حال كون إبراهيم حنيفا مائلا عن الدين الباطلة إلى دين الحق وهو الإسلام، واتخذ الله إبراهيم خليلا جعله صفوة له وخصه بكراماته، والخليل أقرب أحبتك إليك الذي تخصه بألفتك ويخصك بمثلها وتفضي إليه بأسرائك. ولله ما في السماوات وما في الأرض إشارة إلى أنه اتخذ إبراهيم خليلا إكراما له ولطاعته لا للتكثر به والاعتضاد بمخاللته، محيطا أحاط علمه بكل شيء لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها سبحانه وبحمده. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن يبين لكم حكم ما سألتم عنه وما يتلى عليكم في الكتاب والذي نزل من القرآن في أول سورة النساء، وهو قوله: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم، هو نازل في شأن يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن أي ما فرض لهن من المهر وغيره، وترغبون أن تنكحوهن أي ترغبون في أن تتزوجوا بهن لجمالهن، فلا تفعلوا ذلك إلا تعطوهن صداقة كاملا كأمثالهن، والمستضعفين من الولدان يوم يتلى عليكم في يتامى الناس، وفي المستضعفين من الولدان هو قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، وقد كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء ولا من كان مستضعفا من الولدان كما سلف، وإنما يورثون الرجال القائمين بالقتال وسائر الأمور الكبار، وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تقدم في أول السورة من الوصاية على اليتامى في أموالهم وما تفعلوا من خير في حقوق المذكورين، فإن الله كان به عليما يجازيكم بحسب فعلكم من خير وشر. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، نشوز الرجل عن زوجته تباعده على وكراهيته لا ورغبته في فراقها، والإعراض ألا يكلمها ولا يأنس بها، فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما بأي نوع من أنواعهما: بإسقاط النوبة أو بعضها أو بعض النفقة أو بعض المهر، وترضى هي بالبقاء عندهما سقوط شيء مما ذكر. والصلح خير، أي إن الصلح الذي تسكن إليه النفوس ويزول به الخلاف خير من الفرقة أو الخصومة. وأحضرت الأنفس الشح، إخبار منه سبحانه بأن الشح في كل واحد منهما بل في كل الأنفس الإنسانية، كأنه حاضر لها لا يغيب عنها بحال بحكم الجبلة والطبيعة والخلقة. فالرجل يشح بما يلزمه للمرأة من حسن العشرة وحسن النفقة ونحوها، والمرأة تشح على الرجل بحقوقها اللازمة للزوج، فلا تترك له شيئا منها. وإن تحسنوا وتتقوا، أي تحسنوا عشرة النساء وتتقوا الله تعالى، فتتركوا ما لا يجوز من النشوز والإعراض والمضارة. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء في المحبة والدماء على الوجه الذي لا ميل فيه البتة لما جبلت عليه الطباع البشرية من ميل النفس إلى هذه دون هذه، بحيث لا يملكون قلوبهم ولا يستطيعون توقيف أنفسهم على التسوية. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما لا أملك، فلا تميلوا عن إحداهن إلى الأخرى كل الميل حتى تذروا الأخرى كالمعلقة التي ليست ذات زوج ولا مطلقة، فيكون في ذلك عليهن ضرر كبير، بل ينبغي أن يجعل لها من نفسه نصيبا وإن قل. وإن تصلحوا ما أفسدتم من الأمور التي تركتم من عشرة النساء والعدل بينهن، وتتقوا وتتقوا الله بترك ما يكره، ومنه كل الميل الذي نهيتم عنه، فإن الله كان غفورا رحيما لا يؤاخذكم بما فرط منكم. وإن يتفرقا يغني الله كلا منهما عن الآخر، فإن يهيأ لرجل امرأة توافق وتقر وتقر بها عينه والمرأة رجلا تغتبط بصحبته ويرزقهما من سعته رزقا يغنيهما به عن الحاجة. عن علي أنه سمع هذه الآية فقال: هو رجل عنده امرأتان فتكون إحداهما قد عجزت أو تكون دميمة فيريد فراقها فتصالح على أن يكون عندها ليلة وعند الأخرى ليالي ولا يفارقها، فما طابت به نفسها فلا بأس به، فإن رجعت يعني الصلح سوى بينهما. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وأمرناهم فيما أنزلناه عليهم من الكتب وإياكم، أمرناكم في هذا القرآن بالتقوى، فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، وفائدتها التكليل التأكيد ليتنبه العباد على سعة ملكه وينظروا في ذلك ويعلم أنه غني عن خلقه وأنه عليهم قادر وأن حقه أن يطاع فلا يحصى. إن يشاء يذهبكم أن يفلكم ويمتكم ويأتي بآخرين أي بقوم آخرين غيركم ثم لا يكون أمثالكم. من كان يريد ثواب الدنيا وهو من يطلب بعمل شيء من أمور الدنيا كالمجاهد يطلب الغنيمة دون الأجر، فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، فما باله يقتصر على أدنى الثوابين وأحقر الأجرين، وهل لا طلب بعملهما عند الله سبحانه وهو ثواب الدنيا والآخرة، فيحرزهما جميعا ويفوز بهما. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط بالعدل بين الناس فيما تتولون من أمورهم وفيما تحت أيديكم من النساء والأولاد، وتشمل القضاة والأمراء شهداء لله مراقبين له طالبين لمرضاته بإقامة الشهادة بين الناس على وجهها بالعدل والحق، ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين العدل في شهادتهم على أنفسهم والإقرار ما عليهم من الحقوق، أما شهادته على والديه فبأن يشهد عليهما بحق للغير. وذكر الأبوين لوجوب برهما وكونهما أحب الخلق إليه، ثم ذكر الأقربين لأنهم مظلة المودة والتعصب، فإذا شهدوا على هؤلاء ما عليهم فالجميع من الناس أحرى يشهدوا عليهم الحق، إن يكن المشهود له أو عليه غنيا فلا يراعى لأجل غناه استجلابا لنفعه أو استدفاعا لضره فيترك الشهادة عليه، أو فقيرا فلا يراعى لأجل فقره رحمة له وإشفاقا عليه فيترك الشهادة عليه، فوالله أولى بهما بكل واحد منهما، يعني فيجب العدل في الحكم والشهادة بكل حال. فلا تتبعوا الهوى الميل مع ما تشتهيه أنفسكم من جلب النفع لأنفسكم ووالديكم والأقربين ودفع الضرر عنهم كراهة أن تعدلوا، وإن تلووا أي تتركوا ما يجب عليكم من الحكم بالعدل أو تأدية الشهادة على وجه الحق بتحريفها عن وجهها بطريقة تخدم ما تهوونه متعذرين عن ذلك ما يعلم الله تعالى أنه ليس عذرا لكم، أو تعرضوا عن تأدية الشهادة بالأصل بكتمانها، وهذه الآية تعم القاضي والشهود، أما الشهود فظاهر، وأما القاضي فذلك بأن يعرض عن أحد الخصمين أو يلوي عن الكلام معه، وقيل هي خاصة بالشهود، كان الرجل تكون عنده الشهادة على ابن عمه أو ذوي رحمه فيلوي بها لسانه ويكتمها مما يرى من عسرته حتى يوسر فيقضي حين يوسر، فإن الله كان بما تعملون خبيرا بما تعملون من اللي والإعراض أو بكل عمل. وفي هذا وعيد شديد لمن لم يأتي بالشهادة كما يجب عليه أو كان قاضيا فحكم بغير الحق اتباعا للهوى. آمنوا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله اثبتوا على إيمانكم ودوموا عليه، والكتاب الذي نزل من قبل هو كل كتاب سماوي، فقد ضل عن القصد ضلالا بعيدا فليراجع طريق الهداية. إن مكتوب والكتاب الذي أنزل هو الصواب، والكتاب الذي نزل قراءتنا والكتاب الذي نزل الأولى، بعدين والكتاب الذي أنزل من قبل، يعني ما أدري كيف تركها تفسيرا أو عمدا. نعم. لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، لأنه يبعد منهم كل البعد أن يخلصوا لله ويؤمنوا إيمانا صحيحا، فإن هذا الاضطراب منهم والكفر المتكرر والجحود الدائمة يدل على أنهم متلاعبون بالدين، ليست لهم نية صحيحة ولا قصد خالص، هؤلاء هم المنافقون والزنادقة، إذا اطلع عليهم ادعوا اطلع عليهم ادعوا الإسلام فإذا ذهبوا أظهروا الكفر. وقال ابن عباس لا يغفر لهم إن استمروا على كفرهم حتى ماتوا، وإلا بالكافر إذا آمن وأخلص إيمانه وأقلع عن الكفر فقد هداه الله السبيل والإسلام يجب ما قبله. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، أمره بتبشيرهم تحكم بهم، إذ ليس لهم عند الله تعالى ما يسر. الذين يتخذون الكافرين أولياء يوالونهم على كفرهم ويمالئونهم على ضلالهم من دون المؤمنين، فلا يتخذون المؤمنين أولياء، يبتغون عندهم العزة، فإن العزة لله جميعا، وما كان منها مع غيره فهو من فيضه وتفضله، والعزة الغلبة والامتناع والقوة ونفاذ الأمر، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إن الله تعالى أنزل عليكم في القرآن أنكم عند هذا السماع للكفر والاستهزاء بآيات الله لا تقعدوا معهم ما داموا كذلك حتى يخوضوا في حديث غير حديث الكفر والاستهزاء، والذي أنزله الله عليه في الكتاب. وقوله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقد كان جماعة من الداخلين في الإسلام يقعدون مع المشركين واليهود حال سخريتهم بالقرآن واستهزائهم به، فنهوا عن ذلك، إنكم إذا مثلهم إن فعلتم ذلك ولم تنتهوا فأنتم مثلهم في الكفر. ومن التقوى اجتناب مجالس الذين يكفرون بآيات الله ويستهزئون بها ويخوضون في الحرام فيشربون الخمر ويفعلون المعاصي ولا يتقون الله في أقوالهم وأفعالهم، لأن مجالستهم في تلك الأحوال يوحي إليهم بالرضا عما يفعلون ويمين بالقلب المؤمن مع مرور الوقت إلى موافقتهم حتى يكون مثلهم. وهذا فيه بيان ضرر مجالسة الكفار والمنافقين والمؤانسة معهم، فإن الإنسان مع مرور الوقت يتأثر بهم وبكفرهم ونفاقهم. نعم. الذين يتربصون بكم أي ينتظرون بكم ما يتجدد ويحدث لكم من خير أو شر، فتح من الله بالنصر على من يخالفكم من الكفار. قالوا ألم نكن معكم في الاتصال بالإسلام والتزام أحكامه فأعطونا من الغنيمة وإن كان للكافرين نصيب من الغلب لكم والظفر بكم. قالوا للكافرين ألم نستحوذ عليكم أي ألم نبين لكم أننا على ما أنتم عليه ولكننا كنا نداخل مسلمين لنثبطهم عنكم ونمنعكم من المؤمنين بتخذيلهم وتثبيطهم عنكم حتى ضعفت قلوبهم عن الدفع وعجزوا عن الانتصاف منكم. والمراد أنهم يميلون مع من له الغلب والظفر من الطائفتين ويظهرون لهم أنهم كانوا معهم على الطائفة المغلوبة، وهذا شأن المنافقين بعدهم الله، ويشبههم من حذى أحدهم من أهل الإسلام من الميل إلى من معهم الحظ من الدنيا في مال أو جاه، فيلقاه بالتملق والتودد والخضوع والذلة، ويلقى من لا حظ له من الدنيا بالشدة والغلظة وسوء الخلق، ويزدري به ويجابهه بكل مكروه، فقبح الله أخلاق أهل النفاق وأبعدها. فالله يحكم بينكم يوم القيامة، في هذا اليوم تنكشف الحقائق وتظهر الضمائر، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هذا في يوم القيامة إذا كان المراد بالسبيل النصر والغلب، أو في الدنيا إن كان المراد به الحجة. وقيل المعنى إنه سبحانه لا يجعل الكافرين سبيلا على المؤمنين ما داموا عاملين بالشر، فيجب أن يكبتوا الكفار والمنافقين ويظهروا كرامة أهل الإيمان برفع درجات المؤمنين على درجات الكفار والمنافقين. إن المنافقين يخادعون الله بإظهار الإيمان وإبطال الكفر، وهو خادعهم يصنع بهم صنع من يخادع من خادعه، وذلك أنه يتركهم على ما هم عليه من التضارب الإسلام في الدنيا، فعصم به أموالهم ودماءهم وأخر عقوبتهم إلى الدار الآخرة، فجازاهم على خداعهم بترك الأسفل من النار. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يصلون وهم متكاسلون متثاقلون لا يرجون ثوابا ولا يخافون عقابا، يراهون الرياء والإظهار الجميل، يراه الناس لا لاتباع أمر الله، ولا يذكرون الله إلا قليلا. أخرج مسلم أبو داود عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه وصف صلاة المنافقين فقال يقعد أحدهم يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك يترددون في أمرهم بين المؤمنين والمشركين، لا مخلصين الإيمان ولا مصرحين بالكفر. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مثل المنافق مثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة فلا تدري أيهما تتبع، ومن يضلل الله أن يخذله ويسلبه التوفيق فلن تجد له سبيلا طريقا يوصله إلى الحق. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء خاصة لكم وبطانة توالونهم من دون إخوانكم من المؤمنين كما فعل المنافقون. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا حجة بينة يعذبكم بها بسبب موالاة الكفار بسبب موالاة الكافرين. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار الدرك هو الدرج النازل إلى أسفل أما الذي إلى أعلى فهو الدرج والنار دركات. فالمنافق في الدرك الأسفل منها وهي الهاوية لغلظ كفره وكثرة غوائله ولن تجد لهم نصيرا يخلصهم من ذلك الدرك إلا الذين تابوا من المنافقين عن النفاق وأصلحوا ما أفسدوا من أحوالهم واعتصموا بالله الاعتصام بالله التمسك به والوثوق بوعده واخلصوا دينهم لله غير مشوب بطاعة غيره مع المؤمنين في أحكام الدنيا والآخرة. ثم بين الله ما أعد للمؤمنين الذين هؤلاء معهم فقال وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما فيكون المنافقين الذين يخلصون مثل هذا الأجر. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم أي منفعة له في عذابكم إن شكرتم وآمنتم فإن ذلك لا يزيد في ملكه كما أن ترك عذابكم لا ينقص من سلطانه وإنما التعذيب والعصاة على سبيل المجازات. وفي هذا ألطف دعوة للمنافقين ليصلحوا أنفسهم وكان الله شاكرا عليما أي يشكر عباده على طاعته فيثيبهم عليها ويتقبلها منهم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول كالسباب والشتائم ولو كان ما نسبه إلى المشتوم صحيحا إلا من ظلم. لكن من ظلم فله أن يقول ظلمني فلان وقيل هو أن يدعو على من ظلمه ويقول فلان ظلمني أو هو ظالم فيجوز لمن ظلم أن يتكلم بالكلام الذي هو من السوء في جانب من ظلمه. في الحديث الصحيح لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته وليس المظلم أن يزيد فيما يجهر به من السوء على مقدار حقه وإلا كان معتديا أو تعفو عن سوء تصابون به فإن الله كان عفوا لعباده قدير على الانتقام منه بما كسبت أيديهم فابتدوا به سبحانه فإنه يعفو مع المقدرة. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال متسابان ما قال فعل البادئ منهما ما لم يعتدي المظلوم. وأخذ الإنسان حقه كاملا فضيلة والعفو أفضل ولكن ممن هو قادر على أخذ حقه فيتركه لله أما العاجز فلا قيمة لعفوه. إن الذين يكفرون بالله ورسله لما كفروا بالبعض كان ذلك كفرا بالله وبجميع المسلمين ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله كفروا بالرسل بسبب كفرهم ببعضهم وآمنوا بالله فكان ذلك تفريقا بين الله وبين رسله. ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض هم اليهود آمنوا بموسى وكفروا بعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام وعليهم صلوات الله وسلامه كذلك النصارى آمنوا بعيسى وكفروا بمحمد ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا يتخذوا بين الإيمان والكفر دينا متوسطا بينهما فيتخلصوا من الحجة اللازمة أولئك هم الكافرون أي كاملون في الكفر حقا أي كفرا حقيقيا ولم يفرقوا بين أحد منهم وبين أحد بل آمنوا بهم جميعا. يسألك أهل الكتاب هم اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يرضى إلى السماء وهم يرونه فينزل عليه كتاب مكتوب فيما يديه يدل على صدقه دفعة واحدة كما أتى موسى بالتوراة وكان هذا السؤال تعنتا منهم أبعدهم الله فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أن يرى الله جهرة أي عيانا فأخذتهم الصاعقة هي الصاعقة التي نزلت عليهم من السماء فماتوا ثم بعثهم الله بظلمهم أي بسبب ظلمهم لامتناع رؤية العباد الله عيانا في الدنيا وهذا لا يستلزم امتناع رؤية العباد ربهم يوم القيامة فقد جاءت فيها الأحاديث المتواترة واستدل بهذه الآية على امتناع رؤية يوم القيامة فقد غلط بينه من الحديث في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. ثم اتخذوا العجل إلها وعبدوه من دون الله وقصة عبادة بالعجل مبينة في سورة البقرة الآية 54 وسورة الأعراف الآيات 48 بعد المئة إلى 53 بعد المئة وفي سورة طه الآيات 88 و98 البينات المعجزات من اليد والعصا وفرق البحر فاعفونا عن ذلك عما كان منه من التعنت وعبادة العجل. وآتينا موسى سلطانا مبينا لحجة بينة وهي الآيات التي جاء بها وسميت الحجة سلطانا لأن من جاء بها قهر خصمه. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وروي أنهم امتنعوا من قبول شريعة موسى فرفع الله عليهم الجبل حتى كان فوق رؤوسهم مثل الظلة وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا أمرناهم بدخول باب مدينة بيت المقدس بانحناء وتذلل وخضوع شكرا لله تعالى. وكان ذلك حين أذن الله لهم بافتتاحها بعد موسى عليه السلام فبدلوا فدخلوا يزحفون على أعجازهم حتى لا يكونوا ساجدين. وقلنا لهم لا تعدوا في السبت بمزاولة الأعمال فيه فتأخذوا ما أمرتم بتركه فيه من الحيتان. وأخذنا منه ميثاقا غليظا هو العهد الذي أخذه عليه في التوراة مراعاة يوم السبت. فبما نقضهم ميثاقهم فبسبب نقضهم لعهدهم مع الله حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. لأن هذه القصة ممتدة إلى قوله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا الآية 60 بعد 100. ونقضهم الميثاق أنه أخذ عليهم أن يبينوا صفة النبي صلى الله عليه وسلم وقتلهم الأنبياء يحيى وزكريا وغيرهما وقولهم قلوبنا غلف جمع أغلف وهو المقطع بالغلاف قلوبنا في أغطية فلا نفقه ما تقول. بل طبع الله عليها بكفرهم أي ليس عدم قبولهم الحق بسبب كونها غلفا بس حسب مقصدهم الذي يريدونه بل بحسب الطبع من الله عليها فلا يؤمنون إلا قليلا فسبب عدم استجابتهم قلة إيمانهم أو انعدامه. وبكفرهم بالمسيح وقولهم على مريم بهتانا عظيما ورميها بيوسف النجار وكان من الصالحين وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله كذبوا بأنهم قتلوا وافتخروا بقتله ولعلهم إنما ذكروا بالرسالة استهزاء لأنهم ينكرونها ولا يعترفون بأنه رسول حق من عند الله. وما قتلوه وما صلبوه يكذبه الله في ادعائهم بأنهم قتلوا عيسى وصلبوه ويعظم مكتوبة في التاريخ ولكن شبه لهم ويلقي شبهه على غيره وقتلوا الذي قتلوه ويظنونه عيسى. وإن الذين اختلفوا فيه في شأن عيسى فقال بعض قتلناه وقال من عاين رفعه إلى السماء ما قتلناه. وقيل إن الاختلاف بينهم وأن النسطورية من النصارى قالوا صلب عيسى من جهة ناسوته لا من جهة لاهوته. وقالت الملكانية وقع القتل والصلب على المسيح بكماله ناسوته ولاهوته قاتله الله أنى يؤفكون. لفي شك منهم فهم مترددون مرتابون في شكهم يعمهون وفي جهلهم يتحيرون ما له به من علم إلا اتباع الظن لكنهم يتبعون الظن فهم مضطربون مترددون ما قتلوا يقينا قتلا يقينا أي ليس هذا عندهم بيقين. بل رفعه الله إليه وقد تقدم ذكر رفعه عليه السلام في سورة آل عمران آية 55. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته إلى يموت يهودي أو نصراني إلا وقد آمن بالمسيح. وقيل المعنى أنه لا يموت عيسى الذي هو الآن حي في السماء حتى يؤمن به كل كتابه في عصره. وقيل المعنى سيدرك أناسا من أهل الكتاب عيسى حين يبعث وسيؤمنون به. والمراد الإيمان به عند نزوله في آخر الزمان كما وردت بذلك الأحاديث. ويوم القيامة يكون عيسى على أهل الكتاب شهيدا يشهد على اليهود بالتكذيب له وعلى النصارى بالغلو فيه حتى قالوا هو ابن الله وعلى من آمن به بحق كذلك. فبظلم من الذين هادوا أي فبسبب ظلم عظيم من اليهود وما تقدم تعديده من الذنوب في الآيات السابقة حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم لا بسبب شيء آخر كما زعموا أنها كانت محرمة على من قبلهم. والطيبات منها ما ورد في قوله سبحانه وتعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر إلى آخر الآية 46 بعد 100 من سورة الأنعام. وبصدهم أنفسهم وغيرهم عن سبيل الله وهو اتباع محمد صلى الله عليه وسلم وتحريفهم وقتلهم الأنبياء والدعاة إلى الحق وأخذهم الربا وقد نهوا عنه أي معاملتهم فيما بينهم وبين الناس بالربا وأكلهم له وهو محرم عليهم وأكلهم أموال الناس بالباطل كالرشوة والسحت الذي كانوا يأخذوه. لكن الراسخون في العلم منهم المؤمن والراسخ والمتمكن من علم الكتاب الثابت فيه، والمراد بالمؤمنين إما من آمن من أهل الكتاب أو من المهاجرين والأنصار أو من الجميع، يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. هذا شأنهم كذاك اليهود الذين قتلوا الأنبياء وهذا. قال ابن عباس نزلت في عبد الله بن سلام واثنين معه فارقوا اليهود وأسلموا، والمقيمين الصلاة وعن المقيمين والمؤمنون بالله واليوم الآخر هم مؤمن أهل الكتاب. وقيل المراد به المؤمنون المهاجرين والأنصار كما سلف أنهم جامعون بين هذه الأوصاف. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد، المعنى أن أمر محمد صلى الله عليه وسلم كامل من تقدمه من الأنبياء يخص محل لكونه أول نبي شرعت على لسانه الشرائع والأسباط هم القبائل من ذرية يعقوب. يوحينا إلى الأنبياء منهم الله أعلم. وآتينا داود زبورا زبور كتاب داود. قالت قرطبي وهو 150 سورة ليس فيها حكم ولا حلال ولا حرام وإنما هي حكم ومواعظ. والمزمور فصل يشتمل على كلام لداود يستغيث بالله من خصومه ويدعو الله عليهم ويستنصره وتارة يأتي بمواعظ. ورسلا أي وأرسلنا رسلا قد قصناهم عليك أي قصنا أخبارهم من قبل وقصهم عليه من قبل هذه السورة. ورسلا لم نقصهم عليك. وكلم الله موسى تكليما تكليما حقيقة لا مجازا. وتخصيص موسى بالتكليم تشريف لقدره، ولذلك سمي موسى كليم الله في حديث أبي ذر الذي أخرجه ابن حبان في صحيح قال قلت يا رسول الله كم الأنبياء؟ قال 124,000. قلت كم الرسل منهم؟ قال 313 جم غفير. موسى عليه السلام لقب بكليم الله لأنه النبي الوحيد الذي كلمه الله في الأرض بلا واسطة. وأما أن الله كلم آدم في السماء فهذا ثابت، وأن الله كلم محمدا صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج هذا ثابت، لكن هذا تكليم في السماء. نعم. رسلا مبشرين ومنذرين، أي مبشرين لأهل الطاعة ومنذرين لأهل المعاصي لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، أي معذرة يعتذرون بها، كما في قوله تعالى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك. فلا حجة لأحد على الله تعالى بعد إرسال الرسل. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحد أغير من الله من أجل ذلك، حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه المدح من الله من أجل ذلك مدح نفسه، ولا أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك. بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، أنزله بعلمه أي بعلمه الذي لا يعلمه غيره من كونك أهلا لما اصطفاك له من النبوة، وأنزله عليك من القرآن. وكفى بالله شهيدا، فلا شهادة أعظم من شهادة الله تعالى، فلا تحزن لتكذيب من كذبك من الكفار، فإن شهادة الله لك كافية ومعجزاته التي أعطاك دلالات بينات وصدوا عن سبيل الله وهو دين الإسلام بإنكاره نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بقوله ما نجد صفته في كتابنا وإنما النبوة في ذرية هارون وداود، وبقوله من شرع موسى لا ينسخ. قد ضلوا ضلالا بعيدا لأنهم مع كفرهم منعوا غيرهم عن الحق. إن الذين كفروا بجحدهم وظلموا غيرهم بصدهم عن السبيل، أو ظلموا محمدا بكتمانه النبوة، وظلموا أنفسهم بكفرهم لم يكن الله ليغفر لهم إذا استمروا على كفرهم وماتوا كافرين، إلا طريق جهنم لكونهم اقترفوا ما يوجب لهم بذلك بسوء اختيارهم وفرط شقائهم خالدين فيها أبدا خلودا دائما لا نهاية لهم، وكان ذلك يتقليدهم في جهنم إلى الأبد على الله يسيرا، لأنه سبحانه لا يصب عليه شيء. فآمنوا خيرا لكم، أي فآمنوا يكن الإيمان خيرا لكم، وإن تكفروا أي وإن تستمروا على كفركم فإن لله ما في السماوات والأرض، ومن كان خالقا لكم ولها فهو غني عن إيمانكم وهو قادر على مجازاتكم بقبيح أفعالكم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم الغلو هو تجاوز الحدود بالإفراط والتفريط، فمن الإفراط غلو النصارى في عيسى حتى جعلوه ربنا، ومن التفريط غلو اليهود فيه عليه الصلاة والسلام حتى جعلوه لغير رشد ولا تقولوا على الله إلا الحق كقول اليهود عزير ابن الله وقول النصارى المسيح ابن الله وكلمته ألقاها إلى مريم

حتى طعن بإصبعه في صدري وقال أما تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء. وعن عمر قال ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه: الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. والله بكل شيء عليم. أي من جملة ذلك قسمة مواريثكم بين من تخلفونه بعدكم من القرابات والأزواج على الطريقة المثلى التي تقتضيها الحكمة البالغة. سورة المائدة وهي مدنية. عائشة قالت: هي آخر سورة نزلت، فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه، وما وجدتم فيها من حرام فحرموه، تعني أنه ليس فيها آية منسوخة. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود التي عقدها الله على عباده وألزمهم بها من الأحكام فالتزموها بقولهم سمعنا وأطعنا ونحيا. والعقود التي يعقدونها بينهم من عقود المعاملات، والوفاء بها في حدود التعاون على الخير ولا في الإثم والعدوان على الناس. والمعنى أوفوا بعقد الله عليكم وبعقدكم بعضكم مع بعض. وحلت لكم بهيمة الأنعام العام اسم الإبل والبقر والغنم إلا ما يتلى عليكم وهو ما نص الله على تحريمه في الآية التالية من الميتة ونحوها غير محل الصيد. وأنتم حرم استثناء بهيمة الأنعام إلا الصيد وأنتم محرمون، فيحرم على المحرم الصياد في البر وأكل صيده من محرم بالحج أو العمرة أو بهما. وأيضا يحرم صيد حرم مكة على المحرم وغير المحرم. لا تحلوا شعائر الله، المراد بها هنا جميع مناسك الحج الصفا والمروة وغيرهما، فلا تحلوا بأن يقامكم الإخلال بشيء منها وبأن تحولوهم أو بأن تحولوا بينها وبين من أراد تعظيمها وعبادة الله تعالى فيها. وقيل المراد بالشعائر هنا فرائض الله وحرمات الله. ولا الشهر الحرام هي جميع الأشهر الحرم الأربعة: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، فلا تحلها بالقتال فيها. ولا الهدي هو ما يهدى إلى بيت الله من ناقة أو بقرة أو شاة، الواحدة هدية. نهاهم أن يحلوا حرمة الهدي بأن يأخذوه على صاحبه أو يحول بينه وبين البيت الحرام. والقلائد وهي الأنعام مقلدة بالقلائد عند إهدائها للبيت وإحلالها بأن تؤخذ غصبا وعطفه على الهدي لزيادة التوصية بالهدي. ولا آمين البيت الحرام إلى تحلوا قصديه، والمعنى لا تستحلوا دماءهم ولا أموالهم ولا تمنعوا من قصد البيت الحرام لحج أو عمرة أو ليسكن عنده من المسلمين أو ليتاجر فيه. وقيل إن سبب نزول هذه الآية أن المشركين كانوا يحجون ويعتمرون ويهدون، فأراد المسلمون أن يغيروا عليه، فنزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله إلى آية. ثم نسخ الله هذا الحكم بقوله تعالى: فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وقال قوم: الآية محكمة وهي في الحجاج والعمار المسلمين يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، يبتغون الفضل والأرباح في التجارة، يبتغون بالحج رضوان الله. وإذا حللتم أي من إحرامكم فاصطادوا، ومن أي من غير الحرم، ولا يجرمنكم شنان قوم لا يحملنكم بغضكم لهم لما وقع منهم من الصد لكم عن المسجد الحرام على الاعتداء عليهم. وتعاونوا على البر والتقوى، أي يعن بعضكم بعضا على ذلك. ولا تعاونوا على الإثم معصية الله والعدوان والتعدي على الناس بما فيه ظلم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله، تقدم تفسيرها في سورة البقرة الآية 73 بعد المئة. والمنسلقة هي التي تموت بالخنق بفعل آدمي أو غيره، وقد كان أهل الجاهلية يخلقون الشاة إلى ما تتكلها. والمنقوذة هي التي تضرب بحجر أو عصا حتى تموت من غير تذكية. والمتردية هي التي تقع من علو إلى سفل فتموت. والنطيحة هي التي تنطحها أخرى بيت فتموت من دون تذكية. وما أكل السبع أي ما افترسه ذو ناب كالأسد أو النمر أو الذئب أو الضبع فمات من دون تذكية إلا ما ذكيتم، راجع على المنخنقة وما بعدها، أي ما أدرك ذكاته من المذكورات السابقة وفيه حياة. وما ذبح على النصب تعظيما لها، والنصب كان يصب فيعبد ويصب عليه دماء الذبائح. وقال مجاهد: هي حجارة كانت حوالي مكة يذبحون عليها. وأن تستقسموا بالأزلام، والأزلام العرب ثلاثة: أحدها مكتوب فيه فعل، والثاني مكتوب فيه لا تفعل، والثالث ممن لا شيء عليه. فإذا أراد أن يطلب معرفة حظه في زواج وسفر أو أمر مهم جعلها في خريطة معه، ثم أدخل يده وهي متشابهة فيخرج واحدا منها، فإن خرج الأول فعل ما عزم عليه. وإن خرج الثاني تركه وإن خرج الثالث وأعاد الضرب حتى يخرج واحد من الأولين فالاستخساب طلب القسم والنصيب وقد حرمه الله لأنه تعرض لدعوى علم الغيب وضرب من الكهانة ذلكم فسق الفسق الخروج عن طاعة الله اليوم يئس الذين كفروا من دينكم حصل لهم اليأس من إبطال دينكم وأن يردوكم إلى دينهم فلا تخشوا لا تخافوا منهم أن يغلبوكم أو يبطلوا دينكم اليوم أكملت لكم دينكم أحكامه التي يحتاج المسلمون إليها من حلال وحرام نزلت هذه الآية في حجة الوداع في وقفة عرفات وكان يوم الجمعة وقد أنذر الله الإسلام ونصر نبيه ولله الحمد وأتممت عليكم نعمتي بإكمال الدين وفتح مكة وقهر الكفار وإياسي عن الظهور عليكم كما وعدتكم بقولي ولأتم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا الذي أنتم عليه اليوم دينا باقيا إلى انقضاء أيام الدنيا فمن اضطر في مخمصة إلى من دعته ضرورته بمداعة إلى أكل الميتة وما ذكر بعدها من المحرمات غير متجانف لإثم غير مائل إلى معصية الله وما علمتم من الجوارح وأحل لكم صيد ما علمتم من الجوارح وهي الكواسب من الكلاب والفهود وسائر السباع وسباع الطير كالصقر والبازي قال القرطبي إن الكلب إذا لم يأكل من صيده الذي صاده وأثر فيه بجرح أو تنيب وصاد به مسلم وذكر اسم الله عند إرساله فإن صيده صحيح يؤكل بلا خلاف مكلبين المكلب معلم الكلاب ليكيفه الاصطياد ومعلم سائر الجوارح مثله تعلمونهن مما علمكم الله بما خلقه فيكم من العمل الذي تهتدون به إلى تعليمها وتدريبها حيث تصير قابلة لإمساك الصيد وعلامة كون الكلب أصبح معلما بعد تدريبه أن يمسك الصيد مرة بعد أخرى ثم لا يأكل منه فكلوا مما أمسكنا عليكم فإن أكل منه فإنما أمسكه لنفسه فلا يحل ولقوله صلى الله عليه وسلم العدي بن حاتم إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل مما أمسك عليك فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسي واذكر اسم الله عليه على الجارح عند رساله على الصيد فإن ترك الصائد التسمية لم يحل إلا إن تركها ناسيا وإذا أدرك الصائد الصيد وفي حياة مستقرة فليذبح وليسمي الله عليه وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم الطعام واسم لما يبكر ومن الذبائح فجميع طعام اليهود والنصارى من غير فرق من اللحم وغيره حلال للمسلمين فذبائحهم حلال ما عدا ما حرمه الله كالميتة والخنزير وقال علي بن عائشة بن عمر إذا سمعت الكتاب يسمي غير الله فلا تأكل وقال مالك إنه يكره ولا يحرم وأما ما عدا من العلم فهي حلال وقد أكل النبي صلى الله عليه وسلم من الشاة المصلية وقد أكل النبي صلى الله عليه وسلم من الشاة المصلية التي أهدتها إليها اليهودية وهو في الصحيح أما المجوس فلا تؤكل ذبائحهم وكذا أهل الأوثان والملحدون وكل كافر غير اليهود والنصارى ولا نتزوج نساءهم لأنهم ليسوا بأهل الكتاب لما غير الذبائح من طعامهم فهو حلال بالإجماع وطعامكم حل لهم أي وطعام المسلمين حلال لأهل الكتاب والمحصنات من المؤمنات العفائف دون الفاجرات أيهن حلال لكم أيها المؤمنون والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم أيهن حلال لكم أيضا بالزواج ولم يذكر أن نساء المؤمنات حلال لرجالهم كما أحل طعامنا لهم فدل على تحريم نسائنا عليهم ومن الشرط في الكتابية التي تحل لنا أن تكون محصنة فيدخل تحت هذه الآية الحرة العفيفة من الإسرائيليات والنصرانيات دون الفاجرات منهم إذا آتيتموهن أجورهن أمورهن محصنين طالبين من نكاح الإحصان غير مسافحين غير مجاهلين بالزنا ولا متخذي أخدان الأخدان الخليلات في السر شرط الله في الرجال العفة وعدم المجاهرة بالزنا وعدم اتخاذ الأخدان كما شرط في النساء أن يكن محصنات فالكتابية الزانية لا تحل للمسلم أحسنت بارك الله فيك نكمل غدا إن شاء الله بعد أذان العصر مباشرة حتى الساعة السادسة يوم الجمعة والسبت بإذن الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك